خلينا فازا بقول لحضراتكم هم دول اللي بيموتوا بقى بيموتوا ايه هو كاردو فاسكولار والسي ان اس والريسبيرال. انت هنا مشكلتك يا محمود انك انت لما بتعمل تروما للتشست بتضرب الكاردو فاسكولار والريسبيرال مش كده بعدهم بثلاث دقايق بالظبط يضرب مين البرين. البرين لو دم ما وصلوش ثلاث دقايق بيحصل بيرمننت سيريبرال دامج. تعالوا بقى نقول الحته دي يا جماعه تعالوا بقى نقولها جميله وحلوه انت كنت وقت في الشهر. بص الكارديال هو اصل الجست بتاعنا ده عباره عن ايه؟ بتاع نفسي مراسم هنا. بصوا اخواننا يلا بصوا بقى الجست قلت لكم انا افتكر وانا طالب السؤال ده جبنا ايام ما كنا طلبه جبنا كده على بعضه ديسكاس مانجمنت اوف تشيست تروما. جانا سؤال كده مش كده وانا عندي كده في ناس تتكلم كتير بعد كده جماعه هو التشيست بتاعنا ده عباره عن ايه؟ ده كده الثوراسيك كيج ده الكلافيكل والريبس وده الديافرام طبعا. بص يا جميل بص كده والتشيست ده عباره عن ايه؟ في بيبقى نازل كده طبعا ديت تراكيه والمين بونكار ده كده اللنج والبلورا ولا اللنج والبلورا وطبعا ما بين التو لانكس المنطقه دي اسمها ميدياستاينم. ميدياستاينم ايه الميجور كومبوننتس اللي فيه التراكي والمين برونكاي؟ طبعا الاسوفيجس العظيم اهو نازل ده كده الاسوفيجس مين فيه ده انت الهارت ها والجرين فيسلز في حاجه اسمها ثوراسيك داكت الميجور ليمفاتيك داكت انزبادك ماشيه كده برضو في الحته دي كده اسمها الثوراسيك داكت. طيب لما نيجي دلوقتي واحد نعمل له تشيست انجري يلا ركزوا بقى عشان شايفين نقبل الريست كان كلام نيورو مهم عشان خلص يورو بس علمك اللي بعد الريست اهم كامتحان واحد ده بقى الاهم. طب احنا عندنا الواحد خد تشيست تروما سواء اوبن تروما بل اوبن تروما او كلوزد تروما والاوبن تروما ساعات بنقسمها بنتريتنج اور نوت حسب خرمه البلوره ولا لا ودي قلت لكم قبل كده لها ميد كليجال امبورتنس فاهمين ازاي؟ يعني لما تخرم انت لما تعور عيان لو انت جيت عورت واحد بسكينه في صدره والسكينه جت سبوتينيوس بس دي جنحه لكن لو السكينه خرمت البلور وجاله بص جاله سيمب نيموثوركس يعني ايه نيموثوركس لو حطيت الجثه تجيبه خاف لا هتروح محكمه الجنايات بتقوم تشرح في اخر عندنا قاعده ايه بص جرح صدري نافذ وجرح بطني نافذ في القانون الطب الشرعي ولا اذا السكينه خرمت البلور اسمه بيسموه السيرس من برين يبقى انت كنت ناوي تقتل حتى لو مش قصدك مش عايز اسمها كده طالما خرمت البلورا او خرمت البريتون يبقى دي شروع في اهل. عارف بقى لو ضربت واحد بسيف وخدت له صدر وكده بس اهم حاجه البلورا ما اتعورتش جونحه مع انك ممكن قصدك تقتله مالناش دعوه او خش جوه قصدك المهم انك انت ما فتحتش البلورا فعملت لك ايه جرح صدري نافذ وغير نافذ. نافذ شروع في اهل غير نافذ جونحه فاهمين؟ نافذ وغير نافذ على اساس ايه؟ البلورا فاهمين؟ اتخرمت ولا ما اتخرمتش؟ تمام. تعال بقى بص نعمل مانجمنت للسؤال ده، بص جماعه هنتكلم عليه، امشي كده من الاول هو الجست عباره عن ايه؟ سكين وسبكوتينيس وبعدين ثوراسيك كيج وبعدين بلورا وبعدين لانج وبعدين ميدياستاينم، بص انا همشي بالترتيب ده، هشرح سكين وسبكوتينيس انجل، بعدين ثوراسيك كيج انجل، بعدين بلورا انجل. فاللانج انجل ميديا ستايل انجل بس ما خلصنا الجست تروما. جست تروما عيبها انها بتلعب مع الكبار وكان كيل ان سكندز. خلي بالك الموست سيريس تروما ان ذا بادي از تشست. تشست تروما كان كيل ان سكندز. ابدومنال تروما كيل ان مينتس. سكال تروما كيل ان اورز. وزمان اديتكم مثال جميل كنت شايف حضروا معايا. قلت لهم كان واحد عنده تنشن نيموزون واحد عنده رابشر سبين واحد عنده اكسترا ديورال مين يموت اسرع بالترتيب اللي انا قلته ده تنشن نيموزورك ثم الرابشر سبين ثم الاكسترا ديورال فاهمين قصدي؟ يعني لو انا جراح وعالج انا الوحيد اللي عالج الثلاثه حد بريورتي للتنشن نيموزورك وبعدين ابص على الرابشر سبين لعلمك راح انا اعمل له سبلينكتوم يكون اكسترا ديورال ماتش اكسترا ديورال بياخد اورز على ما يجمع وبعدين يزيد البريشر ويعمل كونايزيشن بتاخد وقت غير رابشر سبليد لو ميجر رابشر سبليد ممكن في 10 مينتس العين فايز تنشن نيمو ثوركس ان سكندز ممكن ما يكملش كتير مش ده العين فهمت قصدي ازاي؟ تمام تعالوا بقى نشوف القصه نيجي بقى هنمشي بقى سنه سنه واحد سكين وسبكوتينيوس تيشو انجريز بص في سبكوتينيوس هيباتوما دي عاديه ما بتموتش ولا بتاع. دي بقى سبسيرجيكال انفيزيما. اتفقت معاكم يا جماعه في كل تشيست انجريز ساعات تبقى مايل وساعات تبقى سيفير وفيتر. يعني سيرجيكال ايه تعريف السيرجيكال انفيزيما اساسا؟ ابنورمال بريزنس اوف اير ان ان اريا داز نوت كونتين اير نورمالي. فاهمين؟ غير الاسفرات الانفيزيما بقى بتاعت اسامه هي فيلاتيشا في البروكوز والانفيلايت دي مالهاش دعوه بيه. سيرجيكال انفيزيما احلى مثال لها هو يا محمود انا قلته قبل كده. ها؟ خروف العيد. لما نيجي في العيد الكبير نذبح خروف بنعمل ايه؟ بيجي الواد الجزار بخرم رجل الخروف ومدخل منفخ ونفخ هواء، مش كده يا عبد الله؟ تلاقي الخروف اتنفخ. هو ده عمل ايه؟ ضخ هواء في الصب كوتينس. لو انت لما تيجي تضخه وتدوس عليه كده هتلاقي كاركترستيك كريبيتاس، لما تيجي تدوس عليه كده تلاقي فيه طقطقه تحت الجلد نتيجه وجود الهواء في الفيشل اسمها كريبيتاس. هو ده انا بعتبر ان هو نفخ خروف العيد هو ده الفرانك اكزامبل للسيرجيكال انفيزيما في حياتنا العاديه. تيشر في اير نورمال ما فيهوش اير. طيب نيجي على الانفيزيما، هي الانفيزيما دي عاديه ولا قاتله؟ في منها نوعين. بص بقى سبكوتينيوس انفيزيما دي عاديه، بالديستيلر انفيزيما دي قاتله. بمعنى ايه؟ السبكوتينيوس انفيزيما دي غالبا بتحصل في كلوز ذا لانج انجن، عيان اتخبط في صدره الجلد مقفول لكن حصل لانج تير بدا يضخ هواء في السبكوتينيوس، بدا يضخ هواء فين؟ في السبكوتينيوس تيشر. ده غالبا بتبقى عاديه ليه؟ ده عباره عن هواء الضخ في السبكوتينيوس من اي حاجه فيها اير، زي مثلا لانج اتعورت، برونكس، اوسوفيجس، حاجه زي كده. طب بيحصل ايه؟ العيان بيتنفخ، يجي لك العيان صدره منفوخ كده بسهوله، تلاقي عليه كاركترستيك كريبيتس، ولو زي الخروف، فاهمين؟ لو صورته اكس راي تلاقي اير موجود في السبكوتينيوس. طب ده علاجه ايه؟ والله لو مودريت اماونت، وغالبا بتبقى مودريت، ويليف ات، تبقى ابزوربت، يعني شويه هوا صغيرين كده مع نفسهم. لكن لو عيان منفوخ جامد جدا جدا ساعات بنعمل ريليس ريسيجنز، فاهمين؟ نفتح كده فتحه صغيره تو ديفليت ذيس، فاهمين قصدي ازاي؟ ده عادي ما يموتش، كبرها ريليس انسيجن لو بيج اماونت اوف اير، فاهمين؟ طب نيجي بقى على الميديستاينال انفيزيما، لا دي كارثه، ليه؟ لو اتقطعت برونكس او اوسوفيجس او لانج وضخت هواء هنا اندر بريشر، الهواء في الميديستاينال هيروح عامل تراكيو برونكال كومبريشن خنق العيان، ادي ريسبيراتوري ويروح كاردياك تمبونات ويضغط على الجريد فيسل، دخلنا في سنترال شوك، العيان يجي لك عامل في استقبال. انا يمكن بشرحها لكم دلوقتي تشوف ليه عرفت اهو، لان افتكر عيان تشيست تروما دول بيبقوا عيان محتاجين ايه؟ دكتور رياكتف، العيان بتاع الميديستاينال انفيزيما ده كده انا دكتور انا ايه بموت يا دكتور. لو الدكتور اللي واقف بيستقبله مش رياكتف وانت بتكشف عليه هيبقى ريسك، فالعيان عامل مزرق واضح ان هو سينوز، فاهمين؟ يحط ايدك على النبض كده ما انتش حاسس بالص، العيان بيقيس ضغط ايه باين ضغط بطن هيبقى مزروق، بيسموه ثريد بالص، فاهمين؟ بالص ضعيف كده بتاع 120 140 مش محسوس، والعيان هايبوتنسيف ومزرق وبتاع. لو صورت اكس راي تلاقي هواء في ميديستاينر واضح جدا. اهم سايب بنعملها هنا لو انا قعدت شاطر بقى احط ايدي اهو الاقي كريبتس في السوبرا ستيرنا موتش اهو، لو حطيت ده كده تلاقي كاركترستيك كريبتس تلاقي ان دي عامله زي الازازه واصله لفوق من هنا. اول ما تلاقي كريبتس هنا لو انا قعدت بفهم مشرط بسرعه من غير انستيزيا ومن غير بنجو ومن غير اي حاجه، فاهمين؟ ومن غير تعقيم مشرط وراح عامل ريس سيجنال. سمعت صوت الهطل ده؟ صدقني بتسمع نفس قوه كان فرد الكاوتش وخرمتها، والهواء اندر بريشر اول ما بتروح جايب انت المشر وغير غلط تلاقي صوت طلوع الهواء يلف الكل نار زي ما لفت نظرك ده العين في ثانيه. يا دكتور ربنا يخليك يا باشا يا لهوي ده انا كنت بموت والله فعلا، انت كنت موت يا دكتور ايه ده كابوس يا باشا قول خد يستحق. في ساعات كمان بنيجي نعمل له ريليس ازاي كده؟ يعني بوس يعني قال لك هات ايدك ابوسها انا ابوس ايدك لو انت عملت كده، يعني بتكلم جد انا الايد اللي تنقذ عيان في لحظه تستحق الواحد يبوسها ولا عجب، لو انت واقف وفي ايد تستحق امبيوتيشن. في دكاتره محتاج يبقى امبيوتيتد طن وايدين وكله عشان ننقذ الناس من شعور. فاهمين قصدي ازاي؟ في دكاتره بقى عكس بقى ما بقول لك كده بقى اللي واقف قال ايه اللي حصل؟ العيان بيطلع في الروح ومزرق وده بقول له ايه اللي حصل؟ يقول ابدا رجليه وجعان العيان لا دكتور يا دكتور قول له اهدى بس كده عشان اعرف اخد منك شيء. عايز ياخد شيء في هيستوري في باس هيستوري في جنرال في لوكال اكزامينيشن ده ليس كونشس ألم أورينتد. لا أنتوا بتاخدوني بهزر. افتكروا السنة الجاية هتروح في الاستقبال تلاقي عيان إمرجنسي ودكتور امتياز مايع وهياخد منه شيت. تلاقي عيان في النص الريست وأنت سكت ليه؟ غريبة أوي. يا ابني مطرود. الراجل مات خلاص. بص إيه عمال يضرب واحد مات بالقلم بقول لك مطرود. فهي عايزه هنا بقى تقص بايه؟ واحد رياكتف حط هنا اهو سوبر سينا نوتش كريم ده طبعت السيرب سيرب مشرب تلاقي عيل في ثانيه احمر والبلس رجع والدنيا بقت زي الفل. هنعالج الانجري ده بعدين بس دلوقتي ريليف البريشر مش كده؟ مع اوستروفيزيال انجري معاه بقى زي ما يقول هنعالجه بقى بس المهم دلوقتي ايه؟ ريليف البريشر الاندرلاين انجري بقى هنتعامل معاه مفيش مشاكل احنا جايين اهو هنكمل كل حاجه. طب نكمل بس هتفهموا قصدي بعد لسه هنكمل بقيه الانجريز. جماعه يبقى اللي انا عايز اقوله ديت الانفيزيما سيبنا من دي بقى يبقى احنا كده قلنا سبكوتينيوس حاجتين يتجمع هواء خلي بالك السؤال ده متوقع السنه دي يتجمع هواء يا اما تجمع دم. تمام تجمع الهواء في سبكوتينيوس انفيزيما والسيرجيكال انفيزيما. خش بقى على الثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج ممكن يحصل فراكشر كلافيكل يعني نقولها مع العرض ممكن يحصل فراكشر ريبس هنقولها دلوقتي حالا ممكن يحصل رابشر دايفرام. خلي بالك لو حصل رابشر دايفرام ده بيعمل بوست تروماتيك دايفراجماتيك يرمي ده هناخد دي باب الاوسوبيس اللي هي حاجه اسمها دايفراجماتيك يرمي. الدايفرام عيبه يا ابو حميد تحت ايه بوست بريشر فوق نيجاتيف بريشر اذا حصل تيرف الدايفرام بتتشفت الفيسرا لفوق تعمل وات وي كول دايفراجماتيك يرمي ديت مالهاش حل لازم عاني باكسر لور ونرجع الكونتنت ده لجوه ونعمل ريبير للديافرام شرطا لازم الريبير يبقى بدم ابزوربا بتسوتشا زي البرولين. الديافرام عضله قويه جدا ولا تكف عن الانقباض. العضله بتنقبض كم مره في الدقيقه؟ 60 16 ل 20 مع النفس. ايه 60 دي؟ ها؟ قصده كتير ايوه كتير ها؟ اخواني الاعزاء فالزي بقول لسعادتك الدايفرام ده بتنقبض مع النفس يعني عضله بتنقبض في الدقيقه حوالي 20 مره فلو انت حاطط خيط مايع هتمزعهولك ويحصل هرم فلازم خطر نوت ابزورب ماتيريال. السؤال بقى اللي بنحبه اقول لكم حاجه صغيره شكرا مسيره. بص اقول لك حاجه صغيره سؤال تشيست تروم الاخر بص عشان من يوم السبت احل اسئله جماعه انا يوم مفيش تسجيل الاسئله ها ممنوع اي حد يسجل حل اسئله من يوم السبت واكون بحل اسئله ما تسجلش وتحط على النت خلاص الله يقطع النت عن التيت على بينات تو خلاص من يوم السبت خلي بالكم الافكار اللي قلتها دي هتفيدنا بقى واحنا شغالين يعني مين يجيب سؤال الكارديو ثراسيك تروم هم ثلاث اسئله يا اما اربع اسئله يا اما يجيبوا على بعضه ستاتشيس تروما زي ما هنقولها كلها او لو اختار بيختار حته من ثلاثه لاربع عليهم يجيب لك فراكشن ريت يا ديموسوركس يا ديموسوركس بس ما فيش حاجه رابعه يعني لو يجيب تشيس تروما كلها يا لو اختار حته بيختار ديموسوركس او هيموسوركس او فراكشن ريت يعني فراكشن ريت دلوقتي احد اهم ثلاث قطع هو الشابتر ده كله قائم على ثلاث حتت ايه؟ اللي هي هيموسوركس ديموسوركس فراكشن ريت تعال نقول فراكشن ريت جماعة هي الفراكشر ريب ده يا ده سؤال خلي بالك من السؤال عرض سؤال الفراكشر ريب سؤال كارديو ثراسي جماعة الفراكشر ريب نوعين في سيمبل فراكشر ريب وده عادي ما بيموتش غالبا في ستوف ان اند فيلير تشست وده قاتل ومميت ومريع جماعة يبقى في عندنا سيمبل ستوف ان اند فيلير تشست وفي نوعين من الفراكشر ريب سيمبل وستوف ان اند فيلير تشست يعني ايه معنى كلمة ستوف ان؟ ستوف ان يعني صدره اتفعص مفقوص لجوه ده الصدر اهو وحاجة فعصت صدره طبقت صدره ستوف ان فيلير يعني حاجة سايبة حاجة سايبة فري موبايل الترجمة اللفظية لكلمة ستوف ان يعني مفعوص لجوه وتعريف كلمة فيلير يعني حاجة سايبة كده السيمبل فراكشر ريب ده يوجوالي مش فيتر سيمبل فراكشر بتاع عارف اهم في الموضوع يا ريس الديفينيشن يعني ايه سيمبل فراكشر ريب؟ وان اور مور ريبس ار فراكشر حد يكمل ها اتش يا جدع يا ريس اتش ريب از فراكشر ات وان سايد وان اور مور ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات وان سايد والحمد لله اتكسرت في حته اثنين بس، المهم انها بروكن في نقطه. يوجوالي عند النك، عند الماكسيم كيرفيتشر اوف ذا ريب، النك اوف ذا ريب ظهرك، ايوه هي الحته دي بيبقى يوجوال فراكشر. الريب بتطلع كده بتلف في لفته دي اسمها النك الماكسيموم كيرف، فبتتكسر غالبا في الحته دي. فاهمين؟ بعمل عيب اندروجستير كومبريشن ده بيجي لي خبط عند واحد، باجي اعمل له كده بدوس ايد ورا وادوس، هو بيقول لي ايوه يا دكتور الحته دي اللي وجعتني، وصور اكس راي تلاقيها واضحه جدا. شكرا. السيمبل فراكشر اللي تعريفه ايه؟ وان فور مور ريبس ار فراكشر استريب از فراكشر ات وان بوينت. ده ما بيخوفش ليه؟ الانفراكشر سبليت بالانتركوستال ماسلز، الانتركوستال ماسلز مثبتاه في اسبوع اتنين بالكتير بيهيل ومفيش مشاكل، هي بس عيبه ايه؟ البين، الان ده بيجي له الم مع النفس، مع الكحه، مع العطس، مع الكلام، انا وظيفتي اعمل له انالجيسيا، بعمل ايه؟ بجيب بلاستر والزق له نص صدره كده، بعمل بلاستر لنص الشيست واديله انالجيسيكس. لو العيان فاضي شويه وستيل البين نعمل له انتركوستال نيرف بلوك. تجيب حاجه اسمها الاويل زيلوكين، لونج اكتنج زيلوكين، واجي عامل احقن على الانتركوستال نيرف اللي معدي في السبيس ده، فيعمل له انستيزيا في السبيس ده وبعدين تجيب ما فيهاش مشكله. ده عمره ما كان فيه مشكله. الكارثه دول بقى، بص ايه تعريف ستوبن وفلتشز؟ ستوب ان اند فلتشز تعريفها ايه؟ يعني وان اور مور ريبز ار فراكشر، ايتش ريب از فراكشر ات مالتيبل بوينتس. انا قلت وان اور مور؟ انا قصدي ايه؟ مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايت. دايما ليها طريقه شرح، بلا حد فاكر اقول لكم ايه؟ لا نسيت خبرت التعليم. ايوه لازم يشمل مالتيبلتين، يعني تقول كلمه مالتيبل مرتين. بص مالتيبل ريب مالتيبل سايت، اذا مالتيبلايه واحده اختلت بقت سيمبل، يبقى لازم تكون مالتيبلتين. تقول ايه؟ مالتيبل ريبس ات مالتيبل سايت. طب لو قلت ايه؟ مالتيبل ريبس ات وان سايت سيمبل. طب وان ريب ات مالتيبل سايتس برضه يعتبر سيمبل. احنا بنعتبر الستوك ان وفلينجز لما نقول مالتيبلتين. مالتيبل ريبس ات فراكشر ايتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايت. طب يا دكتور ياسر ده مخيف ليه؟ تعالى نحسبها كده سوا. الستوك ان الميجور ديكريز اوف ستوك ان تشيست بيتشال مكان حادثه. يعني ايه ستوك ان تشيست؟ بيعرف صدره اتفعص. عربيه عدت على صدره فعصته له، بيسموها العلماء ستوب ان تشيست. اما يجي دلوقتي انت ايه؟ تخيلها كده معايا، لو جيت طبقت صدر واحد هتقول ايه؟ هروح عامل كولابس الابس اللاترال لامنا، مش كده غلطان؟ طب لو ضغطت اكتر هروح عامل كاردك وجريد فيسل تامونات، طب لو طبقت اكتر هروح عامل كولابس الاوبزيت لاين، اب تو ساعات واحد لودر عدى على صدره، فحص الريبز بقى، طبعا فحص الريسبيراتوري، فحص الكاردو باسور، عامل ضاي ساعتها ريسبيراتوري كاردو باسور وبيجي له برين ديث بعد الثلاث دقايق ويموت. هتقولي طب دي منطقيه، واحد صدره اتفعص، قصدك يعني فعص، فعصنا الريسبيريشن وفعصنا السيركوليشن. هتقولي طيب الفلين تشيست بقى، طب ايه مشكلتها؟ يعني واحد عنده بص 7-8 ريبز متكسرين هنا ومتكسرين هنا، بقت دي سيبريت سيجنال سايبه كده رايحه جايه مع نفسها، بتعمل حاجه اسمها بارادوكسكال موفمنت وذ ريسبيريشن. يعني ايه؟ لما باجي بص بص باخد نفس، بص بص انسبيريشن، بص المنظر، بطل بره زي بص بطلع اكسبيريشن تخش مش كده غلطان. العكس لما باجي اخد نفس بالنيجاتيف بريشر هتروح داخله لجوه، فاهمين قصدك؟ تروح عامله ايه؟ ريسبيراتوري كومبريشن وكارديك تامبونات، بيجي لك العيان بقى ايه؟ بسنترال شوك وهايبوتنشن وسيلوز وهو يبقى دولت بيموتوا عن طريق اللعب مع الكبار. بعمل كارديك وجريد فيسل كومبريشن ريسبيراتوري كومبريشن وسي ان اس بعدها بثلاث دقائق. طب نيجي بقى الحته الجميله، نعمل برين اكس ريت للمالتي ليبس متكسرين، ارتيدن بلاك جازس، لايبوكس وهايبر كامنيا. نيجي بقى للسؤال الجميل، ايه علاجها؟ خلي بالك احلى علاج افيلابل في علاجات قديمه كلها لا غنى، يقول لك اكوردنج تو ذا ارتيريال بلاد جاز، اكوردنج تو ذا ايبريجيز. العيان بيجي لك تعمل له اكس ري تشيست، تعمل له ارتيريال بلاد جاز، لقيت البلاد جاز جود ولا باد؟ بص بقى لو بلاد جاز باد ده سوليد انديكيشن فور ميكانيكال انفيكشن. لو العيان عنده فليت تشيست او ستوفن تشيست بلاد جاز منيله لازم تدخله اوضه العمليات فورا وتعمل له تحطه على الميكانيكال فنتليتور. طب هنا ايه ميزه الميكانيكال الفنتليتور بقى؟ انت بتركب له الجهاز دي له بوزيتيف اير واي بريشر، دي بتنفخ العيان بالبلد، فده يعمل ريدكشن للكاس وينفخ اللنج، بتنفخي له اللنج وتريديوس الكاس، بعد تجيب بلاستر وتثبت له الحته دي، فاهمين قصدي ازاي؟ بتدي له حاجه اسمها انترميدل بوزيتيف بريشر بريزنج ويز بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يعني عارف الدكتور في العيان بيبصوا في ايه؟ بيسموها اي بي بي ويز بيب. بص انترميتنت بوست بريشر بريزنج ويز بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يعني بظبط انا الجهاز ينفخ العيان. عارفين لو سمعت صوت الجهاز واحنا مظبطينه كده بيظبط ازاي؟ بص بيعمل ازاي؟ بص ده صوت الفنتليتور ده، سامع صوته كده؟ يعني بظبطه بالعرق. كل كام ريسبيريشن دي نفخه طويله، النفخه الطويله دي بتنفخ له الريح وتعمل له ريدكشن للجاز، فيفضل يظبطه كده. هي دي المقصود بيها ايه؟ ها؟ انترنت بوست بريشر بريزنج وبوست اند اكسبيراتوري بريشر. ما فاهمين قصدي؟ ده العيان اتظبط وبقى زي الفل. طب لو البلاد جاز از جود، قال لك لو البلاد جاز كويسه حسب مايل ولا مودريت ولا سيفير؟ مايل ولا مودريت ولا سيفير؟ لو مايل بعمله زي السيمبل عادي، لو مايل بعمله زي السيمبل، يعني مايل اتنين تلاته ريبس متكسرين، ايه يعني؟ ربتين مكسورين، اصل باي ديفينيشن دي ريبس اتنين ريب مكسورين هنا وهنا، يعني ريبين مش هتعمل مشكله، عاملها زي السيمبل، بعملها سترابن واناجيزكس. لكن مثلا ايه، بص عندي مثلا سته سبعه ريبس مكسورين فاهمين؟ وفي برضه سيجمنت مكسوره لكن بلاد جازز كويسه، عارفين ده بنعمل ايه؟ بنعمله ميكانيكال ريدكشن، زي العظم، ازاي؟ مش هو، لكن اهم حاجه البلاد جازز جود، بص فبنيجي نعمل ايه؟ بروح حاطط فيه كليبس معين عامل زي السناره كده، واحطه على ويت واعمل له ريدكشن، ميكانيكال تراكشن، فبيعمل لها ميكانيكال تراكشن، وساعات بنعملها والله في حاجه اسمها التاو الفورسبس، عندنا في الاستقبال في بتاع كده فورسبس له شفتين كده على البليتس والتاو الفورسبس. بجرب ناس بعرفته وشاددها لبره، فاهمين قصدي ازاي؟ بتطول فورسبس او لها كليبس مخصوص كده برشقه هنا واحط بكره وويت هو يعمل له ريدكشن، بعد ما يبقى ريديوس بعمل له سترابنج عادي زي السيمبل، اما لو كان سيفير والسيفير ده قلت لكم بيحصل فقط فين؟ في الصعايده اللي هو ايه؟ يعني الكلام اصل متناقض، سيفير فراكشر ريبس مع جود بلاد جازز، تلاقي واحد صعيدي جاي لك ها يقول لك اصل انا باشا اللوتر عدى من عليا، الصعايده دول حاجه اللوتر عدى من على مين حضرتك؟ من عليا انا. او العين هو اللي جاي يقول لك اصل انا كنت ببني فيلا في التجمع فوقعت فاللوتر راح معدي من عليا فمن صدري من ساعتها من انا. فاهمين قصدي؟ لعب صدرك من واللوتر عدى اللي عدى الناحيه الثانيه بس انا سندته بايدي ما لحقش يعورني يعني. طب وريني كده ابص الاقي الواد بتسكان ال 12 ريب متدغدغين متدغدغين ال 12 متدغدغين واللنج مفحوصه والبلاد جازز الاكسجين زي الفل وكربون دايوكسيد زي الفل. هنا بيسموها ايه؟ يقول لك اصل الكلام مش باش لك ايه؟ سيفير وبلاد جازز جود، ما برضه غبيه طريقه الالفاظ حتى مش حلو. سيفير بلاد جازز جود شفناها كتير قوي في الناس الصعايده، تلاقي عنده ال 12 ريب متكسرين معاه زي بلاد جازز جود، ساعتها بنعمل له اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن، دخل اوضه العمليات وبنجيب الريبز نثبتها بوايرز، نثبتها بوايرز اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. جماعه بعدين بقى هقول لكم التكات دي بدايه من يوم السبت، اهو ده احد الاسئله اللي لما بيجوا والكلمتين اللي انا قلتهم دول سهلين وبسيط جدا، السؤال ده عليه مثلا هذا عليه 20 ها؟ تقوم كاتب الكلمتين دول تقوم الراجل فاعل 8. تشوف بصتها تقول يا ولاد اللي كتبت كل الكلمتين دول ورحت انت قلت سيمبل وستوب ان وفليتشر بلاد جاز كلمتين اللي قلتهم دول يديك تبقى بالظبط جد بالظبط. ازاي تحرج الرايت؟ في ناس بتبقى جدعان يعني يديك 15 16 من 20 بعد كلمتين دول. في ناس ده ماسك هو دي ماسك اصلا يقرا كلمتين ثلاث سبع او كلمتين دول بالنص هو مفيش حاجه اكتر من كده ديك 7 من 20 8 من 20. طب هقول لكم بقى التكات في كل سؤال يبقى معاكم قلم رصاص اكتب بقى جنب كل سؤال تك انا عايز. طب هفاجئك تاني بقى ايه التك اللي في السؤال ده عشان خاطر تاخد فور مارك بص الخيبه التقيله اللي انت فيها كلمتين دول لو كتبتهم مش هديك نص الدرجه هديك ده وهكذا في كل الاسئله اللي بتكلم عليها خليها لما نخلص. رغم ان شكلكم مش انترستد بكلمكم على عملك. بص انا عايز واحد فيكم يجي هنا اهو يشوف منظر الطلبه. بص يقول لك قدموا تكه تكه ايه؟ ده انا دلوقتي انتوا وصلتوا لنا حضر يا رب تكتبوا الكلمتين دول 8 من 20 دي بقت امل يا رب تكتبوهم فيديكوا 8 شاطر كويس رابش اسبرين اي حاجه بالحادثه اي حاجه بالحادثه فراكشر الباتيلا مهمه جدا لازم تتكلم معاه فراكشر الباتيلا اساسا الصابونه مهمه جدا بطل بالتروما يعني مثلا اتكلم مثلا على فراكشر فيمر مثلا واحد يقول لك فراكشر ريبس اي بالظبط لا الفراكشر ريبس هنا لو انت اتكلمت التكات كلها اللي هو الحاج مش هنسيب احنا نحل اسئله على فكره جميع كل اسئله جراح فاتكات التكات ديت عشان كده قلت لك انا عادات حل اسئله طلب الكورسات الدكتوريه تصدق بالله لو كنا رجعنا لك 70 مره من غير حل اسئله كنا ضيعنا لان دي تبقى سيكريت السؤال ده عندي ايه اكتب ايه اعمل ايه كنت انا مش فاهم الكلام ده خالص هنا يا ريس انت كتبت الفراكشر ريب كعظمه لازم تكتب معايا زي ما انت قلت هنت عن الايه عن الاصل انجري يعني تكتب معايا الهيموثوركس والنيموثوركس والواد ده حته مهمه جدا لو الفراكشر في اللور ريبس ده هقول لك تجري صح انا بتهزر معايا بس هو كلام مظبوط ولا ايه المانع ان اقول معاه رابشر سبليت او رايت كدني او الناحيه دي رابشر ليفر او رايت كدني ها جميل ده الواد بقى بيتكلم خال كتروم لكن بتيجي تقول ستوب ايه وفي جيست جميل كل حاجه تقول لك احنا نتكلم على ريب كريب مش جايز ريب معاه هيموثوركس مش جايز معاه هيموثوركس فاهمين قصدي ازاي؟ لدرجه انا قلت لكم ايه؟ حتى ايفن لو انت بتكتب السؤال ده اخر سؤال في الامتحان ومسموع قالوا لكم الورق الكفايه هنا ممكن اقول لك يعني تقول ايه؟ بيسايد وي هاف تو سيرش فور اذر انجريز بيكوز عارف انا مهم انك تقول الفكره لما لو عندك ورق عايز تكتب باراجراف على الهيموثوركس باراجراف على النيموثوركس وتحب تقرا لكن لو انت حتى مسموع محمود وحاصح يلم الورق اكتب لي كجمله يعني انت مسموع هتقول ايه؟ بتقول فراكشر ابني بي اكومبان باي ماني اذر انجريز وي هاف تو اكسكلود دايجنوز اكيد هيموثوركس بريزنت هيموثوركس لور ريبز زي بي ابدومينال انجريز فمين عارف لو انت قلتها كده صدرت او ايه الواد عارف اهم حاجه انك عارف بس يمكن بقى اتزنق في التلت ساعه ما قدرش يحط هنا المهم انك توصل للفكره فاهمين قصدي جميل وعشان كده معلم تلاقي ايه في طلبه علمك تلاقي ايه مال الدفتر مال الدفتر ها ويجيب مثلا 100 من 200 110 90 من 200 في واد تاني ما مالش ثلاث ارباع الدفتر واد ابن جنيه جايب 175 او 190 من 200 190 200 ده الاول على الدفعه وكنت فاكر دي 200 من 200 صعب في الريتن صعب يعني اقصى في عيال جابوا 200 كذا و90 بس يعني 105 بص فوق ال 180 ده واد بقى واد 180 ده ثابت قوي مثلا في العشر الاوائل على الدفعه 30 مثلا هم اللي وصلوا رقم فوق ال 180 فاهمين قصدي ازاي؟ في عيال وصلت 196 من ايه؟ عيال بقى عيال اه انا طلت الفضل عندي في 2004 في مصطفى كان جاب 900 ناقص 12 ابو كام؟ ها؟ اه 900 ناقص 12 ابو كام؟ 3 كان جاب 3 يا ربي 889 اه كان جاب 800 واد مش كومنت وانا بكر جورج او دريب بقى بدرجه ساعه دلوقتي يا رب 2004 انا لسه جاب 889 يعني ضيع 11 درجه يقول لك ده انا فهمت وكنت عامل جراحه الجدر ده دايب من الروندات بالعظم بالتجميل باخر السنه بالشهر يعني فات في السنه كلها 11 درجه يقول لك ده انا دول هتفك 3 درجه ده انا لما تقف في الارض افقد 11 ولا ده انا افقد في اول سؤال ردنا في اليوم انت فاهم قصدي ازاي؟ في اول سؤال ردنا تجيب في 9 من 20 خلاص ال 11 ضاع جماعه اه كان بيقعد في الكرسي ده عارف كنت بقول عليه جدا سؤال هو في الكرسي خد معاك كنت مروح بيقعد على الكرسي ده يضيع 11 تضيع كام مره دلوقتي؟ 211 يا جماعة ضاعت أكتر من الامتحان ده يعني امتحان قد إيه؟ ضاعت أكتر من الأرقام ها؟ هتعدي إن شاء الله بالظبط. جماعة عايز أقول لحضرتك بعدين بقى خلي التكات ديت جاية هيبقى نتكلم في كل سؤال إن شاء الله بداية من يوم السبت بداية من يوم السبت. بس أدي فراكشر تعالوا بقى نخش بعد كده بلورال إنجريز بلورا برضه الدوس والليبريتال. بص الفراكشر اللي قلناها تعال بعد كده نقوط على البلورا. البلورا فيها حاجتين يا معلم، البلورا فيها حاجتين وصول، يا اما تجمع هواء في البلورا هيموثوركس، التجمع دم في البلورا هيموثوركس، يبقى يا نيموثوركس يا هيموثوركس. تعالوا نشرحهم كده مع بعض، اشرح لكم النيموثوركس. جماعة النيموثوركس ده كان بيجي ريت البطن ولا لا؟ طبعا النيموثوركس كل هي ريت البطن شهير جدا وريت الجراحه شهير جدا. خلي بالك احنا الاثنين بنهتم بالنيموثوركس ليه؟ هو اسامه محمود بيشوفه ك سيكولي لرابشر انفيزيمتس بوله، شوف يا جماعه ولا بوله بيعملها بقه كده يعني عشان يوريك البول او بلم بوله او بلم. ايوه احنا بقى بنشوفه كايه؟ تروماتيك، فاهمين قصدي؟ يبقى هما بتاع البطن واحنا بنشوفه هو بيشوفه كاتيكولي اوف رابشر انفيزيمتس ايه؟ بله او بليب، احنا نشوفه كايه؟ كتروماتيك. لكن هما الاثنين زي بعض، تعالى نشرحه بقى كده مع بعض والكلام ده خدته مع اسامه. انا بس خلي بالك المفروض والله ما راجعه، بس انا هراجعه ليه؟ عشان ايمانا باهميته مش هعتمد على البطن. في عندي ثلاثه انواع من النيموثوركس، في عندي حاجة اسمها كلوز نيموثوركس أو ساعات بيسموه سيمبل، وهو في عندي أوبن نيموثوركس وتنشن نيموثوركس. في عندي ده بيجي سؤال لوحده ديسكاست نيموثوركس. بص أو كلوز وأوبن وتنشن، الشرط بتاع البطنة كلوز وتنشن زي بعض، هما ما بيعرفوش يشرحوا الأوبن بيشرحوه غلط، هشرحه لكم كده بطريقتنا احنا في الجراحة. بس مش معنى كده بتوع البطنة وحشين طبعا، يعني واحد زي الدكتور أسامة ده يعني راجل أنا بموت فيه وحقيقي وصديقي ويفهم بطنة قدنا 50 مرة، بس هما ما بيشوفوهوش. يعني هما الأوبن لو واحد خد بولت أو ستاب وون فجاله أوبن ليموثوركس عمره ما هيدوس استقبال البطنة، ولو راح استقبال البطنة هيبعته استقبال الجراحة، لكن هما بيشوفوا أول كلوز والتنشن. تعالوا نقول دول ونركز على ده، يعني إيه كلوز نيموثوركس؟ سهلة جدا جماعة، واحد اتخبط في صدره فجاله لانج تير، اللانج تير ده ضخ هواء كده في البلورة وحصل له رابت سيلي، حصل ثرومبوزس وقفل، فبقت كده كلوز لا بتزيد ولا بتقل، فاهمين؟ بس كده، ده نوع ما يخوفش طالما ما بيزيدش عن كده، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، ده بيجي لك باي بيتشر اوف اير ان ذا بلورة، عارفينها؟ اير ان ذا بلورة، زمان قلتها لكم حتى قلتها لكم قلت لكم يوميها اقسم لكم بالله انا قريت المنهج في حاجه العلم في حاجات اللي بشرحها في المنهج والله العظيم مش في الجراحه ما اقدرش اقول لكم انا كنت هسيبه لك دماغي من ياسر ايام ما كان طالب يعني هوا في البلورا في كتب الجراحه مش كده جه الجراحه بتكروته ده جه بيكشر اير ان ذا بلورا ونرسمها لك كده فاكرينها؟ قولوا لي طيب ها لا عنده بعض في الديناصورس تمام اللي عنده شيفت الميدياسيرا بالظبط السايد تلاقي عندهم ايه؟ هايبر ريزونس ديكريز تي في اف ديكريز بريس ساوند ولو صورت بلاد اكس راي تلاقي شيك بلاد وبس وزوسكو بروسكو برونكو فاسكو ده ماركت مش ده الكلام اي ايه في البلورا كده تلاقي بالج وشيفت الاوبزيت سايد وتلاقي هايبر ريجمنت وديكريز تي في اف وديكريز بريس ساوند وصوروا اكس راي تلاقي حته سودا كده مفيش اي برونكو فاسكو ده ماركت انا عارف ده ابو خليل والله لو سمول اماونت ليفت ايه المشكله؟ تمتص مع الوقت لو بيج اماونت بيحتاج انتركوستر تيوب اندر ووتر سيل انتركوستر تيوب اندر ووتر سيل تشفط الهواء ده. طب نيجي على النوع القذر التاني اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه تنشن. التنشن ده بقى هو اقذر انجري في تشيست انجريز كلها، نفسي تتفرجوا عليه، ده بيبقى ده في استقبال جراح بطن، شو حاجه مريحه، بيحصل يبقى حاجه اسمها فالفولار لانج تير. طب ايه بقى الفالفولار لانج تير؟ بص يطلع هواء في انسبيريشن وما ياخدش في الاكسبيريشن فيفضل صدره يتنفخ يتنفخ اسلام يتنفخ يتنفخ لغايه ما يكولابس اللانج ويفضل يتنفخ كل بص كل ما ياخد نفس يعني ديتريت اب كل ما ياخد نفس ديتريت اب لغايه ما يموت فاهمين ينفخ ينفخ عامل كولابس اللانج بعدين ينفخ ينفخ عامل كاردياك وجريت بس الكومبريشن ينفخ ينفخ عامل كولابس الاوبزيت لانج العلاج بتاعنا ايه؟ ها في ساعتها emergency insertion of wire bore cannula in the second spacement clavicular يبقى كده حولت الاوبن كانيولا بسرعه مفيش كان سكين المهم تفتحه ده الاندر عامل زي فات الكاوتش من فوق ضغط على فاهمين قصدك افتحه والله لو انا في الشارع اجيب عصايه يعني معرفش اجيب مسمار يعني لازم تغزه في الموسيقى ولايه عايز كانيولا كبيره بسرعه، واروح مدخل الكانيولا اهو تلاقي الهواء راح طالع اندر بريشر كده. انا حولته من تنشن لاوبن، واخد يعني حط العمليات اركب له انتر كوستر تيوب اندر ووتر سي. خلاص دول نوعين لذاذ وسهلين وفاهمين انتوا من ايام البطنه. بص بقى دي بقى على الاوبن نيموثوركس. الاوبن بقى يا جماعه تعالى اعلمكم في دقيقه واحده بصوره جميله جدا يعني ايه اوبن يا جماعه. يعني عيان اتخبط في حادثه، فبعد ما اتخبط في الحادثه في عندنا هنا ايه جرح كده بيخش منه الهواء. بص بقى جميل ايه اللي هيحصل، هيعجبك قوي الكلمتين دول. بص كده جميل ايه اللي هيحصل في العيان ده. بص بقى يا ريس ده كده اليورين انسبيريشن. بص وبعدين تعالى نشوف مره اليورين اكسبيريشن. ادي كده الدايفرام طالع لفوق اهو كده يبقى اليورين اكسبيريشن. بص كده واحد خد ضربه مطوه في صدره اليمين وادي كده اليورين ايه اكسبيريشن. ده كده انسبيريشن ده اكسبيريشن. الاوبن نيموثوراكس احنا عندنا كام نوع من نيموثوراكس؟ سيمبل واوبن وتنشن. السيمبل ده عادي، الاوبن ده قاتل، التنشن ده قاتل قوي. يعني فاهمين قصدي ازاي؟ التنشن ده مريع مفزع عملاق جعل يقتل، الاوبن ده قاتل، السيمبل هو اللي ايه؟ حتى اسمه ان هو سيمبل. ايه اللي بيحصل في الواد ده؟ تعالى بقى لما يجي الواد ده ياخد نفس، بص ايه اللي بيحصل؟ بص بقى تعجبكم ليه قوي؟ بيجي ياخد نفس بيحصل ايه؟ المفروض كان ياخد نفس من الاوتسايد ايه يخش على اللنج، لا بيبتدي يخش هوا من هنا. طب دخول الهواء من الووند ده وبتلاقي العين داخل عليك في الاستقبال ده باينه جدا، عيان داخل مضروب مطوه في صدره وفي دم نازل وتسمع الصوت ده. ده ايه؟ ده صوت دخول وخروج الهواء من الووند بتاع التشيست. فتلاقي عيان باينه جدا عمرو شايفه قدامك داخل كده، العيان واضح ان هو مغموض. ماله ده يا جماعه؟ ده مغموض مطوه في صدره يا باشا. تلاقي ايه؟ في دم نازل من الحته دي وانت سامع صوت دخول وخروج الهواء من على بعد من خلال الجرح بتاع السلم. الصوت ده بالظبط. جميل بيجي للعيان ده بقى يموت ليه؟ تعالى افهمك لو ده طبعا يموت ليه؟ بيجي ياخد هواء بيدخل هواء من هنا فده يروح عامل كولابس للابسيلاترال لانج. بص بقى وبعدين يقوم ضاغط على جواها كربون دايوكسيد يطلع كربون دايوكسيد اللي جواه على الاوبوزيت لانج. طب ما كده ضربنا الاسبيريشن ليه؟ لانه عمل كولابس اللانج وان افكتيف اوكسجينيشن للاذر، بقت لانج منهم كولابس واللانج الثانيه تاخد كربون دايوكسيد. اما يجي في الاكسبيريشن ايه اللي يحصل؟ يبقى جاي يزق الكربون دايوكسيد اللي هنا على الاوبوزيت لانج، اصبح كده ايه؟ في الانسبيريشن تاخد ده كربون دايوكسيد، في الاكسبيريشن تديه لها، بقى حصل عندي دلوقتي ايه؟ بيتنفس لانج تو لانج ريسبيريشن، اصبح عندي مشكله ضربت الريسبيريتور ليه؟ ان عملت كولابس لوان لانج وان افكتيف اوكسجينيشن اوف ذا اذر. طيب اثنين نضرب الكاردو فاسكولار ازاي؟ الهواء بيخش وبيخرج من هنا، الهواء هو داخل يروح عامل زق الهارت للاوبوزيت سايد. فاهمين قصدي؟ يعني هو خارج جايب الهارت كده يحصل وات وي كول ميدياستاينال فلاتر، لو يخش يزق على الشمال يطلع ياخده يمين، فالهارت والجريد فيس عاملين يلعبوا كده شمال يمين شمال يمين، يحصل تمبونات وكنكل الجريد فيس كده. انا ضربت مين؟ ضربت الريسبيريشن ضربت السيركوليشن، يتضرب السي ان اس يموت العيان. العيان ده بنعمل له ايه؟ التريتمنت بتاعه ايمرجنسي كلوجر اوف ذيس وند، بجيب حته دريسنج شاش وابن له صلايب واحطه على الجرح ده اقفله. اول ما تحطه ايه؟ لان نفسه انتظم الى حد ما، انا حولته كده ايه؟ الى كلوز نيموثوراكس، هو كان اوبن اما حطيت كده فرحت جاي قافل الجرح بقى كلوز، اخده اوضه العمليات واقفل له الجرح ده كويس واركب له انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل. خلي بالك العام بيبقى عنده ايه؟ انفكتيف اوكسجينيشن للنج وكولابس للنج. ادي كده ضربنا الاسبريت والميدياستاينال فلاتر. البطن شرحت له حاجه اسمها ميدياستاينال فلاتر؟ لا ايوه. ليه هما بيكروتوا النوع ده؟ ان هو مش انترستد بيه. هو مال هو مال الاوبن؟ اوبن ده واخد ضغط طلقه في صدره، واخد ضربه مطوه في صدره، بتاع البطن ما عارفش عليه الكلام ده. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. يبقى انا عندي النيموثوراكس ثلاث انواع، اوبن وتنشن وسيمبل. نيجي بقى للحته الاخيره واللي هي في البلورة اللي هي الهيموثوراكس. ايه بقى الهيموثوراكس ده يا كابتن؟ يعني ابنورمال بريزنس اوف بلاد ان ذا بلورال كافيتي. هو الدم بيجي منين للبلورة؟ الدم بيجي منين؟ ايه اللي يجيب نزيف في البلورة؟ بيجي من ثلاث اماكن. انتوا عارفين الشيست بتاعنا فيه كام سيركوليشن؟ اثنين سيستميك وبلمونري. يعني العيال لما الرقبه بتتعور سيستميك فيسل ولا بالمونري فيسل؟ سيستميك فيسل ده هاي بريشر فيسل، فبيعمل رابد كوليكتنج هيموثوركس. يمكن البالمونري اقل وطئه لان البريشر اوطى شويه، فالاكيوميشن بتاع الهيموثوركس يبقى اقل. يبقى جاي يبقى سورس يا بالمونري بليدنج يا سيستميك بليدنج، زي مثلا انتركوستال فيسل، انترنال ميموري، جريد فيسل، حاجات تعتبر سيستميك فيسل. او ممكن يبقى جاي من الابدول. هتقول طب ازاي بقى؟ واحد جاله رابشر سبرين، بص وتير في الديافرام شفط الايه الدم، يعني لازم يكون ابدومينال انجري زي رابشر سبرين، فعنده هيموبروتونين وحصل رابشر ديافرام، فبالنيجاتيف بريشر يشفط الدم من البطن. يبقى يا بالمونري بليدنج يا سيستميك بليدنج يا ابدومينال بليدنج، حاجات سروكو ابدومينال انجري وذ رابشر ديافرام. وساعات بنشوف الهيموثوركس على فكره ياتروجينيك، واحنا بنعمل اوسفجيكتومي او اي كاردو ثوراسك اوبريشن، ساعات احنا بنديوس هيموثوركس كياتروجينيك انجري يوريك اوسفجيكتومي كارديك اوبريشنز لانج اوبريشنز. الحاجات بتاعتنا دي جماعه الدم لو بريزنت في البلور ايه المشكله؟ بص خلي بالك المشكله لو بيج اماونت ولا سمول اماونت. بيج اماونت بلاد ده يبتدي الهيموريج، يعني ممكن يموت من هيموكوليميا. يعني واحد بص اتقطع جريد فيسل نزل 3 لتر دم في البلوره، خلاص مات من هيموكوليميا. فبيت لانج ده ما يهمش، كانت لانج كولابس بس، هو ده هيعمل لانج كولابس وهارت وجريد فيسل كومبريشن كل ده مش وهيموكوليميا. شوف واحد نزل 3 لتر من دمه، هو دمه كله 5 لتر دخل في سيفير شوك. لكن ايفن لو سمول اماونت بلاد بتبقى سيريس، يعني لو واحد نزف 10 سم دم في البلور برضه سيريس. واحنا دائما كجراحين بنصر ان احنا اي هيموثوركس ماست بي ايفاكيويتد حتى لو سمول اماونت. طب علمك لو سمول اماونت بلاد بتعمل لان كولابس، هتقول ده ازاي؟ يعني واحد خبط فجاله 20 سم، 20 سم شويه تجد سرنجتين من اللادينيا دم في البلور، بتعمل لان كولابس. طب ازاي لو انت جدع؟ لا بتعمل اريتيتف بلوريسي، يعني لو انت حققت 20 سم دم في البلور تعمل اريتيتف بلوريسي وبيحصل سكند بلور ديفيوجن فده يعمل لان كولابس. عشان كده هتلاحظ اقول لك احنا اي دم ماست بي ايفاكيويتد ايفن لو سمول اماونت. طبعا ممكن الدم يبقى انفكتد ويعمل يعني ممكن يعمل لان كولابس، ممكن يبقى انفكتد ويعمل البيضه، ممكن الحاجات دي كلها. اخواني الاعزاء العيان بيجي لنا بكي كريتيكال بيكشر اوف ميت جدع يا كلينيكال بيكشر جدع. ايوه هو ده بالظبط، وده كلينيكال بيكشر كده تلاقي بقى السر فيه حاجات كده اه بيكشر اوف فلويد ان ذا بلور. البلور بيكون فيها فلويد، بص ميت ليف بول بول. عارف في ناس عندها عارف من ضمن الحاجات كده الواحد نايم كده وحبك فيستولا عارف عامل ايه، يكون عنده ابنورمال كونكشن بين اليورين والسيسيوم، فتبص تلاقي البرين حواليه ايه؟ يورين. طبعا اليورين فيه امونيا، عرفت بقى ايه اللي عندك؟ فالامونيا بتدخل البرين تمام؟ ساعات تلاقي اليورتر فاتح على السنترا كمان والسبانال كورد، فبتلاقي بقى العيال بتبول سيسيوم وحوالين البرين في يورين بتفرق بقى. فتلاقي الدياجنوستيك سيمتوم سليبنس فولنس كليس كده بس حضرتك. بص بقى اي فلويد موجود جوه البلوره ايه البيكشر بتاعته؟ يعني البلوره فيها بلاد فيها ليف فيها مدة كلها ايه؟ خدناها زمان لما كنا في سنه سنه جايين ازاي شخص فلويد في البلوره؟ بتلاقي انا عنده بالجي في الانتر كوستال سبيس شيفت الميدياستاينم تو ذا اوبوزيت سايد، بالعكس تلاقي ستوني داونس وتلاقي ديكريز تي في ديكريز بريس ساوث، ولو صورته بلين اكس راي تلاقي اوبليتريشن للكروستوفرينيك انجل وفلويد ليفل رايز بالاكزيلا. جماعه عيب لما انا اشرح لكم كلام عيب، اقسم بالله العظيم انا ما قريته ان انا ادكم، اقسم بالله ولا قريته تاني، انا حافظه مع حاجه كده جوايا حافظها مش جواكم كمان؟ انت كروستال سبيس مفيش جواكم حاجه؟ فيلم اه يعني الكلام بتاع سلسلة طب. فمين قصدي؟ بص بقى يا ريس بص، ولو العين يا ابراهيم عنده هايدرو نيموثوريك او يعني هيمو نيموثوريك بتاعت ترانسفيرس فلويد، فدايما جماعه دي البيكتشر. طب نيجي بقى على العيان ده علاجه ايه؟ طبعا الانفستيجيشن بنعمل اكس راي وبلاد جازز، هم دول ما فيش غيرهم بنعملهم. العلاج بتاعنا ايه؟ وي هاف تو ايفاكيويت ذا بلاد even لو small amount. يعني لازم الدم ده يرضى small amount او big amount. طبعا عيال علمكم انا بعد اي حادثه لازم اول حاجه اي بي سي Airway Breathing Circulation، نديله Fluids و Blood Transfusion ونفضي الدم. هنفضي الدم ازاي؟ في عندي ثلاث طرق لا رابع لهم to evacuate this blood. ايه بقى؟ Aspiration Intercostal Tube Open Drainage. Aspiration A small amount of blood كده، بنجيب سرنجة ورا خش هنا في الاسكابيولار لاين ونفضي الدم. لو Moderate Amount of Blood بنركب Intercostal Tube Underwater Seal. السؤال الاخير ممكن اسبيريشن انتركوستال تيوب، امتى نعمل اوبن درينج؟ امتى بقى نفتح وفضي الدم مانيوال بايدينا؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ها امتى؟ لو سيفير اماونت اوف بلاد، فاهمين؟ سيستميك فيسل مفتوح وعمال يخر، يعني ايه؟ هتشفط ويخر ويتشفط ويخر مش هنخلص، فاهمين قصدي؟ لازم تفتح تربط الفيسل ده وتقفل العيان. او ممكن ريبيت مايلد هيموج، يعني مركب انتركوستال تيوب يوم اثنين ثلاثه فالدم يقف بقى لي 10 عمال اجيب، لا افتح بقى شوف ايه جوه، فاهمين؟ ممكن فورين بادي سكينه كسر جوه، طلقه اتكسرت جوه، لازم تتشال الفورين بادي ده. او ممكن ليتر اون لو حصل انفكشن، فاهمين قصدي ازاي؟ وحصل سبيل مبيمه مص فيه دريند وبتاع. او ممكن فيري ليت لو حصل فايبروزس، وحال بيحصل حاجه اسمها فايبروسوركس، ساعات بيحصل حاجه اسمها فايبروز فايبر، نحتاج نعمل عمليه اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ دي كورتيكيشن، اسمها ايه؟ دي كورتيكيشن، كان في كورتكس اوف فايبروزس اراوند ذا لانج من اشهر ده، اسمها ايه؟ دي كورتيكيشن اوبريشن. ماشي حضراتكم؟ ده از ريجارد الحته بتاعتك، لعلمك كده خلصنا الكاردو ثراسك انجريز. جماعه لعلمك من الاخر هو الكاردو ثراسك تروما ثلاث حتت اللي هي الفراكشر ريبس، هيموثوركس، نيموثوركس. ما اعرفش قلبي يحدثني وقلبي اذا حدثني لا يكذبني. السؤال ده جاي. خلاص؟ فيري جود. جماعه بعد كده بقى نخش على بيديستاينال انجريز، دي ما تجيش لوحدها ريتن، دي في وسط السؤال كده عليها، ناس بتتكلم يا جماعه، خلاص بقى عشان نقسم التروما دي. بص طبعا طبعا بيديستاينال يا جماعه فيتا. حاجه واحده بس ما تموتش فيها، حد عارف ايه؟ خلاص الضغط. بس دي ما تموتش، يعني خلاص الضغط لو اتعورت دي بتاعت دي الفيجن الفاتيك فيسل ان ذا بادي. تعمل حاجه اسمها كايلوسوركس، تعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ كايلوسوركس. ده العيان بيجيله ليمف في الجست، عارفه ده علاجه ايه ولا حاجه؟ بتقيل واحده مجرد بس العيان ايه؟ فات فري دايت بس. ففي فات يخلي الليمف يزيد الفلوب ده، لو العيان خد انتي بايوتيك وفات فري دايت بتقل. طب اي حاجه ثانيه تموت. كل الكلام اللي هقوله ده اشعارات، يعني ايه؟ تعالى خدهم مثلا اوسوفيجيال انجري، خلي فيها يا عم. طبعا اوسوفيجيال انجري ده انا شفت 100% في ليه؟ ما نعرفش خاصه. هو لو الاسوفيا استعور ايه اللي بيحصل؟ بيطلع انفكشن طبعا مليان اكل وبتاع ميديستاينكس. انت ما بتعرفش غير لما يجي له ميديستاينكس بعد ويل استابلش كيس اوف ميديستاينكس ويل داي 100% او يعمل نيموثوركس او يعمل هيموثوركس او ميديستاينال انفيزيما. ده بقى اللي هو الافضل لها يفوز. فانت ساعتها زي ما انت سالتوني من شويه، لعلمك عيال كتير بيموتوا لو انت اوفر لوك ليج، واحد جاي من الدسان الفيزيك، رحت انت عملتها ريفيس، فاهمين قصدي؟ وبعدين العيال ما فيهوش حاجه تاني، فاهمين قصدي؟ يكون عنده سفجال انجن، ما تعرف بعد كام يوم العيال بدا يسخن، صور سي دي تلاقي مده في الـ في الـ في البتاع. طبعا العيال بيكون بعد، طبعا العلاج بتاعنا لو شخصناه يقول لك بنفتح نعمل كولوجر بيرفوريشن اند دريل اوف ذا ميديستاين بين قوسين بقابين. طب نيجي بقى على ايه؟ اه طبعا بص تراكيو برونكيال انجلز دي ميديت فيك. تعرف واحد التراكيه اتشرمت او الرايت من برونكاس افالس ده بيجي له يا ريس؟ شاطر بايلاترال لام كولابس بس في مكان على ما يجيبوه المستشفى طلع عيب قد كده كولابس يعني. فاهمين؟ طبعا تركيب برونكال ايجنز ايميديتلي فين؟ لكن لو عايزين نشرح شعارات بقى دكتور ايه؟ وبتعمل بايلاترال لام كولاب ميدياستاينال انفيزيما وميدياستاينايتس ونيموثوركس وبعدين بنفتح العيان نعمل طبعا كل ده بنسمح بيكم في الدوره طبعا. وتقول يا ده الناس بتعمل حاجات غريبه قوي. طبعا كل ده وي ايماجن. زاد وي اوفر استراحت كلمه وي ايماجن. فاهمين؟ وبنفتح العيال ونعمل اللي بين التراكيو برونكال تير شرطا من ابزوربابل ماتيريال زي البرولين ان التراكية عبارة عن كارتليج ما عندوش قدرة عليه. أنا العبد الفقير إلى الله يازر من خبرتي المحدودة في الجراحة ومحدودي التواضع قلت لكم متشكرين أيوه أحسن ما أقول خبرتي المحدودة في أول سنة تقولوا أه محدود إيه ده عيب. طب شو بقول من خبرتي المحدودة في الجراحة كنت في أول سنة كنت ساكتين جدا يعني خبرتي محدودة. ساعات عندنا رئيس اسمه ايه؟ يقول ايه رايك في كذا؟ يقول والله يا جماعه انا ماليش خبره في دي قوي. يا باشا العيال كلنا بقى عارفين بقى يا شيخ المنافقين احنا. يا باشا العيال يا باشا كده ليه؟ هو غير بقى نفسه واحد يقول له اه ولا ايه رايك في حاله كذا؟ يقول له والله انا ماليش خبره في الموضوع. يا باشا ايدك هم مين على رجله وعايزينها كده. ما شفتيش ده؟ طب مرات انا في الاجتماع عملت ايه؟ اول مره تلاقي دخل الدكتور على اعضاء رئيس بتاعك ازيك يا باشا؟ اول سلمت عليه سلمت عليه باحترام جامد هو بص لي الاول تقول انت بتتكلم فين الصبح؟ اول كده هو قال هو عارف ان في ريفيشن طبعا هو عارف فايه فانا دخلت اول لا بقى شغال وعمال يكلمه انا داخل سبت جنيهات رحت قلت له يا عم ازيك يا باشا؟ بص لي كده فسلمت عليه بسوء سلمت عليه ربنا يخلي اولادك ربنا يديك الصحه والعمر دعيت بقى كام دعوه؟ دعوه تبقى ساعه في الوقت. يا رب. فهو ايه لما دعيته كتير فما سالنيش بقى انت فين وبتاع. بس وخلصنا اجتماع وجيت انا على هنا. فمن خبرتي المحدوده في الجراحه بقى يا دكتوره. بص اول ما شفتش عيان حاجه اسمها اوستروجيك انجري عيش. بيموتوا كلهم. نكتب تراكيو برونكال انجري يموت في يوميها على طول او يجي لك ميت. الهارت والجريد فيسل انجري دي اقصر واسفل ليه بص جماعه احنا عندنا هو الهارت بيتكون من ايه؟ الهارت بيتكون من ايه؟ من قلب ولا سكين وسبكوتينس ها؟ لو رسمنا الهارت الهارت بيتكون من ايه؟ بيتكون من فنتريكلز واتريا وخارج منه جريد بس عشان نريح بعض لو العام خد خبطه في الاتريا او الجريد فيسل لا ده ما يجيش المستشفى اساسا فاهمين؟ ليه؟ الاتريا فيري ثين وول يعني واحد خد ضربه سكينه جت في رد اتريا في الاتريا في الكيمه في الاورطه دي ايميديتلي البالمونري فيسل ده ايميديتلي فيتر بيجي له طبعا هيموثوركس وهيمو بريكارديوم هيمو ديستاينا على ما يكون بيكون غالبا مات ان كمان اصل مشكله الاتريا دي ايه؟ عارف الاتريا عامل زي البالونه دلوقتي لو انت عامل بالونه في البيت خبطتها بسكينه بتلاقي مطرح غزه السكينه ولا بتشرم تزعل كلها بتخرمها بابره تمزعت هي نفس الكلام السكينه بتبقى مازع يا عم يموت سعيد اللي بيطول شويه الفنتريكولار تير الفنتريكل ميزته ان هو ايه؟ ثيك وول فالعيان ايه لو اتخبط كده والفنتريكل اتعور فاهمين قصدي ازاي؟ مع الكونتراكشن بيعمل تيمبورال سيلينج للتير فالعيان بيجي لك شوك وعنده بيكشر اوف هيمو بريكارديوم عنده بيكشر اوف ايه؟ هيمو بريكارديوم مش معنى كده الفنتريكولار تير بنايم لا هو بيطول شويه يعني بيجي لنا يموت في المستشفى يعني تم يموتوا برضه ده بيجي لك اهم شوك سينوس بتلاقي عنده ايه بقى؟ ها؟ ايه بيكشر اوف نزيف في البريكارد بتعرفها ازاي؟ ايوه نيك فينس بص نيك فينس كده ايه؟ بتبقى كونجستد نيك فينس فاهمين قصدي؟ وتلاقي عيان شوك هاي بوتنشن رابد بالز تعمل بركشه تلاقي ايه؟ وايرلس في الكاردك داونس فاهمين قصدي ازاي؟ فاهمين تسمع الهارت ساوند بيسموها ايه؟ لا اسم بيسموها ايه؟ ديستنت هارت ساوند اسمها ايه؟ ديستنت هارت ساوند فاهمين قصدي؟ ساعتها يقول لك ايه بص بص بص طبعا العيان بيموت طبعا يقول لك يعني العلاج ايه؟ بيماجن يعني بص بنعمل ايه؟ نروح مدخلين سرنجه اهو ونعمل في ناس بتتكلم نعمل اسبيريشن بريكارديا فاهمين؟ بعد اكسبلوريشن ونعمل ريبير للتير بين قوسين اكتر عيان شفته انا طول في حياتي كان عامل فنتريكو نفس القصه بحكي لكم دي فنتريكو تير هيمو بريكارديوم دخلنا الابره كده من عند زيف ستيرنر او بنخش يا اما من هنا يا اما من عند الايريكس نخش عند الايريكس او من زيف ستيرنر شفطنا بريكارديوم فتحنا اوضه العمليات عملنا سوراكوتومي واحنا بنريبير ارست بس ده اخطر عيان طول لقيته بقى كان يجي لنا في استواء على ما نقول في ايه بيكون مات وبنعرف فنتريكو تير بوست مورتم والله بقى يعني اقول لك بصراحه معظم في الديكر تنشي خاصه بوست عم بيجي لنا الاحجار وفي ايه بتاع بتحكي واخد غزه في صدره تحت بيموت يتشرح يقول لك ده كان عنده الديكر كان عنده ماشي حضرات بس كده وكده ينتهي الكادو ثراسيك تروما ماشي حضرات تمام نعم حد بيسالني حاجه؟ نعم عايز تقول مالك؟ كلمه كده شريف بيسالني بيقول لي طب دكتور ياسر اللانج انجريز انت نسيت له في النص اللانج كده كلمتين بيحصل في اللانج كونديوجن لازم بص اهم حاجه معايا المصوره معايا لو كونديوجن او لاسريشن في اللانج بسيط هو بيخف لوحده او ساعات بيحصل بقى الحاجه الافظع في اللانج كونديوجن لاسريشن او بيحصل حاجه اسمها اي ار دي اس حاجه اسمها ايه؟ اي ار دي اس دي سيريس قوي دي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم او اللي هو كان زمان بيسموها ويت لانج هي دي اكتر حاجه سيريس في اللانج يا شريف ايه اللي بيحصل بقى بص بيجيلي فلويد في الالفيولار اسالك سؤال هو الراجل بيموت في الدراوني بيموت من ايه؟ دراوني اسفكس شاطر يا ابراهيم شاطر دي تكه صعب ايه قلنا فيه ايه؟ عشان الميه يقول لك جايز من منحس ميه البحر او سمكه على فكره حكيت له هنا بيقولها بهزار وحشه لا لا لا لا جت في الجرنان بره واحد مات موتك الغريب بالظبط وش علم انت موت صعب جدا واحد كان بسيط سمك فصد بلطيه صغيره جدا فساعات هو على ما نفكها عشان يحط طعم تاني في مسك ساعات بقه وراح تعب نطه جوه زور اولا وراح اترشق في اللاركس بالديل بتاعه وصفوكيت يعني ما موته صعبه جحا موته تسرع فيها موته بالاتجاه والبلطيه بقى ولسه بص فالعيال بيموت من ايه؟ انت على فكره دفعه لبر مش كده؟ موت من ايه؟ واحد يقول لي ما انا ميه او اللي جاي السمكه اللي نطت في زوره او يكون بلع سمكه عملت له سيلف ستراكشن ماشي لط معايا لط غير بص وانت طبعا بيموت من ايه؟ الفلويد ده بيخش يمنع الجهاز الشيل يديله اسفلتس ولا في ايه؟ بس لعلمك بقى العيال بيموت من نفس البيكتشر لو في فلويد في الالفيولاي بيمنع الجهاز الشيل طب ايه اللي يجيب فلويد في الالفيولاي؟ بليدنج في الالفيولاي تروماتيك بالمونري ايديم او ممكن لعلمك بس من تشيست بين انا شفت راجل عنده 80 سنه مات من فراكشر ريبس طب ايه فراكشر ريبس؟ ولعلمك كان سيمبل فراكشر ريبس ومات راجل عنده 2 3 ريبس متكسرين كل واحده ايه؟ 1 بوينت المشكله تبقى بينفق مش قادر ايه؟ يكح فقعد السكريشن تجمع يحط مكان نمون يومين فاحيانا بتلبشك كروت اكسبيل السكريشن فتجمع وتعمل نمون طبعا بنعمل له بديله اكسبكتورنس من كارش كاف ولو ما ينفعش بنعمل له بروكوسكوبيك اسبيكتيشن كفايه كده اوعى الكاردوس راسك تروما وانتوا بتذاكروها تركزوا قوي على النيمو سوركس وعلى الهيمو سوركس وعلى الفراكشر ريبس وارجوكم لما يجي السؤال الانجر معايا بحط حل اسئله تكتب معاه اول انجر يعني كان معاه اصلا انجر العيال بقى اعلمكم بعدين بحس كل يوم السبت في عيال زمان لما يجي له واحد يقول لك ديسكاس هيمو سوركس او هيمو سوركس انت ممكن تناقش اي سؤال تروما في حاجه اسمها بولت روماتيزيشن طبعا دي العظم يعني مثلا لو جبنا سؤال زي ده في الدكتوراه اما اجي مثلا اقول ايه؟ سؤال ام دي ديسكاس نيمو سوركس هيمو سوركس فراكشن وسؤال بابلوس اكيد مستواه اقل من الدكتوراه الدكتوراه لو كده كان في بعض الدكتوراه بقى خلي بالك شهاده ما فيهاش تقدير طب الدكتوراه مش زي التلفزيون ايوه بتقول لك ايه؟ حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف الرفيعه ايه ده؟ مش حاجه اسمها كده والدكتوراه واصل فين؟ ماجستير في تقديرات ماجستير في امتياز جدا وجايب في الاول الدكتوراه مش اول مش اول على الدكتوراه هي إيه الدكتوراه بيعملوا ايه؟ نجاح بالقصير حتى النتيجه بتاع الدكتوراه وسخه ورقه وسخه ورقه وفات ارقام الناحيه اول تلاقي عندي كنترول دايما الكنترول بتاع الدكتوراه بتاعتنا احنا في البايو ما اعرفش نعمل البايو ايه اللي بين في النوم والله اعمل كليك سايت جونا جرام ده بقى بتوع معهم ورقه دي في الاخر يوم الدكتوراه ولا تلاقي ورقه وسخه عليها بول هتلاقي معمل ده الواد المعيد بيتبول على الورقه لما يطلعها وعليها ورقه وسخه كده وكاتب عليها معيد خابول وقرف وفيها الارقام المهنيه وساعات بيعلق ورق لم يملكها الدكتوراه عندنا في الجراحه ساعات بنقابل الامتحان بنعلق ورقه قبل السبايرل لن ينجح بنرجع قبل الامتحان اصلا طب على فكره مش بهزر والله العظيم القرارات دي بدات تملي دي يقول لك الدكتوراه المره الجايه لن ينجح بتبقى اخطاء يقول لك الدكتوراه المره الجايه نجحنا ناس كتير ده احنا ساعات بيبقى في هيره في الشهر يعني ايه؟ يعني مثلا الدكتوراه المره دي نجحنا 15 واحد يجي رئيس يسال واحد من قصر عين نجاح 15 واحد ليه؟ يعني شمس نخسر الدرجات دي؟ بس الكلمه زي دي بتتسقط المره اللي بعدها يقول لك الدكتور قصر عين وفي مشكله فالدكتوراه اللي بعد المره الجايه لن ينجح ليه يقول لك القصر العيني المره اللي فاتت نجحه واحد نجح 15 ليه؟ احنا عيل منهم هتبقى سباق في الشهر الجاي طبعا لما نيجي بقى في الدكتوراه اعلمكم بقى اللي عايز يعني بص الدكتوراه لما يجيب له سؤال اي تروما في الدكتوراه يبدا راح يسال الدكتوراه بقى ميزتها ايه؟ السؤال يصعب ينجح مش عايز اسمها تقديم او 20 من 5 كامل عشان السؤال ينجح احسن بص اقول لك في الدكتوراه عندنا بس انا ما عندكمش قوي زي كده ان عندكم سؤال فيه ساعه الدكتوراه بيديه ساعه طب انت حتى تحسبه يقول لك ايه ديسكاس دي مصوره مديك 1 اور هو دي مصوره بس ياخد كتاب 1 اور لا كتاب 2 مايك ربع ساعه يبقى اكيد لو انت بتفهم هو مديك ساعه وربع زياده يبقى اكيد في حاجه ثانيه فاقول ان الوصيه ده بص يا جماعه لما يجي لك سؤال اي تروما في البلد بعد التراك تكتب بول تروماتايزيشن ان عام محطوط في حادثه مش لازم قلت لازم نفحص الابدومين واكسكلود فراكشر في مرور اكسكلود فاسبر انجري واكسكلود في اي عشان حسيت في التراك انك كنت واقف في استقبال واحد خبطه بالميكروباص انت لقيت عنده نيمو زورس هل هتقف عند دي بس ولا تحبس في جسم كده يمكن تلاقي خير تاني كل ما انت عايز خلاص عليك ده حاجه ازاي ان شاء الله جراح اي سؤال ما انا هتكون بقى يوم السبت ها يوم السبت على فكره يا جماعه بلغوا زمايلكم ما يحضروش حل الاسئله مش هتحط على النت يوم السبت ايه رايكم ماتش مصر الساعه 2 يعني الساعه 2 طيب خلاص انا هكلمكم الصراحه حسب اعتبر تمام انا لما بحاول في الساعه متاخر يعني رينج مثلا بالاخر او بتاع يعني دي 8 ونص شهر 8 ونص هتبتدي 8 ونص تيجي ها؟ يلا خلص على 1 ونص ربع المية جماعه تعالوا بس اخد كارد الكاريزما اسالك سؤال محرج يا محمد ازاي شخص عارف كاريزما؟ واحد قدامك في الشارع لقيته مرمى على الارض كاريزما اشخاص ازاي؟ ما تسيب واحد يتعرض على المتهم راجل سنة ستة اهو بص ويبركل ايه؟ لازم البطس ايه يا بطس؟ لازم ده؟ ما ينفعش ايه ده بطس؟ ينفع تطلع البطس؟ هاتوا سنة جديدة هو ايه عايز الكهرباء البطس؟ هو ده بس؟ ايه تاني؟ يعني ازاي بتشخصوا واحد ارست واحد وانت ماشي في الشارع وقع هل ده مجرد كوما ولا هل مجلسين من كوما والراجل ده لسه خالص ايش ليه؟ انت بتحب اسئله حلوه دي تقول كاروت البالز غير ايه؟ معاك سماعه؟ معاك سماعه؟ ارتيريال ولا ارتيريال ارتيريال بالرد ارتيريال بلاد جاسس محمود بيقول لي اسمع انت سالت سامس بص معايا يا جماعه انتوا عملتوا دماغ النهارده صح؟ شوف اصل الريست مصارينه بتزغول ابراهيم عايم ما بيزغولش يبقى وقف ولا ايه؟ كارد فالس ابسنت بص كارديك اريست از ان اكيوت respiratory failure due to stoppage of the pump action of the heart. It is diagnosed by triad. Diagnosed by a triad. Absent carotid pulse, no orgasmic respiration, and bilateral dilated fixed pupil. That one of the criteria. It is diagnosed by triad. Absent carotid pulse, no orgasmic respiration. يعني جاسبنج حتى بتقول لك العام بيجاسب حتى بالخلاف العربي يعني بيجاسب هي الفعل المضارع من جاسبنج ولكن العام كان هنا بيجاسب اقول لك ده بتاع البطن والعام كان هنا ما فيهوش نفس يبقى ريسبيراتور يا بيت كان هنا بيجاسب اساس يعني بيقول العام ده يا جماعه مات ليه؟ بيقول لك يا بيه العام كان هنا جاسبنج يعني بيطلع اخر نفسين يعني فاهمين قصدي ازاي؟ بص يبقى عندي بيتشخص ازاي؟ ابسنت كاروت البط No orgasmic respiration رقم ثلاثة bilateral dilated fixed pupil وبرضه absent in silent sounds being a full cigarette ماشي حضرتك اسبابها طبعا حاجات كتير جدا زي sudden arrhythmia مش عايز كلام بعد اذنكم زي sudden arrhythmia ممكن severe hypotension و كل حالات شوك ستيتس في الاخر يقول لك العام حتى عملت اسباب الوفاه توفى من هبوط حاد في الدوره المعيه بعدين هتجربوا اكتر حاجه هتوافق عليها في شهادات الوفاه لما تخرجوا ان شاء الله تلاقي بتكتب شهادات وفاه اكتر من روشتات. والله وكلنا بقى لازم في الاخر تكتب جمله هبوط حاد في الدوره الدمويه في اي عوجه بقى هبوط حاد في الدوره الدمويه التنفسيه مما ادى الى الوفاه. فدايما في الاخر هبوط حاد طبعا شوك ستيتس الجليدي ممكن بعض الادويه زي مثلا بوتاسيوم حياه بوتاسيوم انترافينس او ادرينالين البوتاسيوم بيموت في اسيسبلي بس مش دايستوس اسيسبلي طب ادرينالين بيموت من انترافينس اتولدك عم بقول ادرينالين دلوقتي يعمل لك دي اف الالي ادرينالين يعمل يقول لك ده فيتامين ده؟ فاهمين؟ إذا عندنا أسباب كتير للريسك زي مثلا الريزمياز، مايوكارديتس، شوك ستيتس، فاهمين قوي إزاي؟ بعض الأدوية زي البوتاسيوم والأدرينالين والحاجات دي، لما بيجي لنا عيال بص يلا بقى حتة بقى أسامة يا جماعة السؤال ده كارديولوجي، ده علمك أنا بشرحه ليه؟ عشان ده يمكن تذاكروه، لكن المفروض الكلام ده مش اسامه شرح كارديك اريس؟ ليه؟ اكتر ناس يعني ده احنا بنعمل كارديك اريس ليه؟ هتقولنا بتاع الكارديولوجي ونقعد نقول هتقولنا بتاع الكارديولوجي ما هيجي لي اريس، المشكله هم اللي بيعرفوا الحاجات دي بتوع الكارديولوجي، فيقول لك يبقى لو جبت عيان اريس حطيتيه على الاي سي جي تلاقي حاجه من ثلاثه، ايه هما بقى الباثولوجي؟ ثلاثه باثولوجي يا في اف يا اسيستوري يا الكتروميكانيكال ديستيشن فاهمين قصدي ازاي؟ يا في اف يا اس اس بي الكترو ميكانيكال دوسج الحته اللي عايز بس اعلمها لكم يا جماعه كلكم اقول لكم علاج الكارديك اريست تقولوا بص دي سي شوك عارفين دي فيبريليتور ده انا علمته حته جديده احنا جاي نحط العين على الاي سي جي بص كومالي بتلاقي حاجه من دي يا تلاقي اس اس بي بس عايز اعلمكم الحته الجميله دي ما طبعا اكيد عارفينها من بطن احسن مننا يا اما تلاقي في اف فينديكال فيبريليشن لعلمك بقى دايما تشوف الافلام الاجنبيه واحد يبقى الريست يقول له اعمل له ايه؟ يقول له اعمل له بتاع دي اللي هي بتاع الديفيبريليتور دول بص تعالى اعلم الاول انا لقيت عايزك تاخدها كده كحته بسيطه انا ماشي في الاستقبال لقيت عيان وقع قدامي الريست اول حاجه لا جنب ديفيبريليتور ولا جنب زف بعمل حاجه اسمها سي بي ار دي بدايه الحاجه بعملها بايه؟ كارديو بالمونر ريسستيشن وانس انت لقيت الطريات ده موجود اللي هو مفيش كاروتيد بالز نو اورجاسمين ريسبيريشن والعيان كمان دايليتد فيكس بيقول ببتدي السي بي ار خلي بالك في ناس فاهمه السي بي ار غلط سي بي ار باختصار ايه؟ كارديو بالمونري ريسستيشن اللي هي بتعمل تجيب العيان تنهمه على الارض او على لوح خشب انت ما تنهموش على السرير ساعات تقعد تنهمه على السرير وانت بتعمل كده في المرتبه يا دول لا وتلاقي والله تلاقي ايه يقول شايف ايه؟ بيهز السوسه انت بتريس صديت المرتبة يا توتو يعني لازم نوع ريجن باتريس على الارض او على اللوح خشب او وظيفة احسن حاجه الارض فبيقول عايز لوح خشب انا مش كان عندي لوح الخشب والعم مات خلاص ها نحطه على الارض نعمل ايه بقى بص نعمل له كاردياك مساج وارتفيشال ريسبيريشن بريت 4 على 1 صح 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 مره كان عندنا نايب في اوتيل بابليت كان نايب كان شعره ناعم قوي ومش معاك والله بس هو في امريكا دلوقتي فهشام كان ايه دخلت عليه مره انا لقيته بيريسستيت عيان ارستد وكان شعره ناعم نازل عليه 1 2 3 4 ساعتها اتصل بقى بيقول عم كده عشان شعره نزل عيان وبعدين قعدت اتفرج لفت نظري دي بقى 1 2 3 4 دي بقى اللي هي بيطير القصه لورا بعد كده انتشر السي بي ار كل 1 2 3 4 خلينا بقى 1 2 3 4 دي بقى لما 1 2 3 4 وتضرب قصتك لفوق ها بص يا جماعه بنجيب العيان نقيمه على الارض نعمل له مساج لدرجه ان الواحد فينا من كتر الحماس بنعمل مساج على اللور ستيرنم لازم يجي له فراكشر بتقعد تفعص انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل زي ارتفيشال بامبنج للدم وبتخفخ له واحده بس ارجوك يا ابو حميد لما تخفخ له بقه تبقى قافل مناخيره. اي اه والله ساعات بيعملوا لسه شيل يقول لك انا قاعد بخفخ له بقه والهواء بيطلع من غير فانت بتعمل له لسه لسه الميكوزا ها؟ لازم تروح جايب منديل كلينكس حاطه على بقه وتروح قافل مناخيره وتنفخه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طبعا اوعوا تكونوا فاكرين الهدف من السي بي ار ان انا اشغل الارض، لا ده انا بعمل له زي ميكانيكال كاردو ريسبيراتوري ريسستيشن غط مديني فاسيلتي. انا العيان بقى في الاي سي يو حطيناه على الاي سي جي، باجي ايبان بقى على الاي سي جي هو ايه اللي حاصل؟ اسيستولي في ناس بتتكلم ولا الكترو ميكانيكال ديسوسيسيون. فاهمين؟ ده بقى ده اللي بيتعمل. طبعا انتوا بتاخدوه من افلام صح؟ اللي هي كويس فاهمين قصدي ازاي؟ لا ده هنا بس يعني لو اسيستولي لو اديت له انت الدي سي شوك ما بتاثرش لازم يكون في اف فاهمين؟ فتعمل له الدي سي فتقلبه الى ساينس ريزم. طب فكر انت جيت العين في اف فاهمين؟ رحت فاعه الدي سي اللي هي الديفبريتور ده ما رجعش ساينس ريزم تروح عامل ايه؟ الكونتينيوس سي بي ار تاني فاهمين قصدي ازاي؟ تروح قايل في الهارت بقى انت اريزمك بروكينامايد ليدوكين كالسيوم كلورايد فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين ترايل دي سي اجين. طبعا ساعات بيفرق خلينا صرح يعني ساعات عيان احنا مش هنعمل سي بي ار وبعدين نعمل دي سي لو كان في اف وبعدين نحقن بقى مثلا ليدوكين وبروكينامايد وكالسيوم كلورايد مش عارف ايه ونتراي اجين وبعدين نحقن ونتراي اجين مش عارف بنلاقي حاجات انترافينس او لو العيان شايف مفيش اي بريفرنس سيركوشن احنا انت كاردك. فاهمين قصدي ازاي؟ ونحاول ساعات نقعد نحاول العيال ما يرجعش خلاص فين؟ هنعمل له ايه يعني؟ مات خلاص نفذ امر الله. الكلام ده كله لو كان عمر العيال انتهى كل الكلام ده بيفيد والعلم حضرتك ليه سبحان الله دي حاجات ايمانيه بقى هات لي ابدع واحد في العالم يقول لي تفسير ساينتفك هو تفسير رباني بقى هتلاقي اسلام عيانين يرجع وقت تعمل له سي بي ار تك تك تك يرجع. واحد تحاول ما تحاولش خلص هات لي بقى تفسير ليه ده وليه ده هي اعمار يعني ما حدش اي تفسير طب بيوحد ليه؟ لان لو كان عمره خلص ومات انت هتحيي الموتى انت فهمت قصدي ولا ايه؟ لكن لو ارست ولسه العمر طيب يستجيب للكلام ده بقى تبقى دي سي مش دي سي بروكينا ماي لو كان سيدنا عزرائيل خدوا الروح وطلعت كل الكلام ده ملوش اي قيمه فاهمين قصدي ازاي؟ ثانية واحدة عايزة أسئلة إيمانية بقى، وأنت إيه ده يا دوستك سايد يا سيدنا عزرائيل خد الروح؟ ما معرفش بقى، ما معرفش حاجة ده يا دوستك سايد، هيسألني دلوقتي أسئلة دينية، طلوع الروح ما نعرفوش، سواء أنا دكتور لا إحنا بنفترض إن في روح، بنفترض أي واحد قدامي عنده التريان ده بفترض في روح بحاول، فاهمين؟ طب اسمعني بس وبعدين هسأل أسمع السؤال الغيظ، بس الأول بقى فرض عن أسيستولي لا يا حبيبي ده ما يرجعش ساينس ريزم ده لازم يتحول لدي اف هي دي اللعبه ففي دكاتره بقى ضايعين بيحاول يعمل دي سي دي سي ايه يا بولية اذا كان اصل هارت واقف كده تديله شوك فبين اهو ده بقى بنحقنه ادرينالين انترافينس او بيتر انتراكاردك ادرينالين يقوم الادرينالين يحوله لفيف يمشي في السكه دي حد فاهم حاجه؟ لكن ده ما يرجعش الاسيستولي ما يرجعش ساينس ريزم صادق لازم الاسيستول تحوله لفي اف والفي اف تعمل معاه شغل الاتحاد طبعا، بس كده بعد ما العيان اذا رجع طبعا بنديله طبعا بنركب له الادراكيه الديوب ونديله اكسجين ونديله صوديوم بايكارب عشان الاسلوس اللي بتحصل من الايبوكسيا والارث، ولازم تعمل له كلوز فود اب لان بيحصل الكرز في 24 ساعه. يعني مثلا عيان كان ارست في الاسم، في اسم جراح في الاسم عندنا ورجعناه، تسيبه في الاسم وتروح تتغير في السكن ممكن بعد ساعتين تلاقيه ميت، لازم يروح على الاي سي يو بقى ويتحط على الكونتينوس مونيتور، لان يقول لك الارست لابد يرجع في اول يوم بعد الايه؟ بعد الريسسيتيشن. ماشي حضرتك بس اسف، اتفضل سؤال. السي بي ار اسمه ايه؟ كارديو بالمونري، يعني اعمل كارديو وبنفخ له عشان ايه؟ ندفخ الرئه وبالمونري وبتاع، واقول لك اصل احنا بنفخ له كربون دايكسايد، هو طبعا بالظبط كده، هو عايز يلغي البالمونري، عايز يخليها كارديو ريسوسيتيشن، يعني نفضل كده بقى وخلاص. لا هو طبعا لما انا بنفخ له النفس بتاعي مش كله لكن فيه، لو انت حللت النفس بتاعه بقى البطنه هتلاقي فيه كربون دايكسايد وفيه اكسجين. لكن هو المين كومبوننت بيبقى كربون دايكسيد لكن معاه اكسجين برضه العيان بياخده في فلتريت اللنج وكده، فاهمين؟ ده غير بقى كمان حاجه ثانيه، انت لما بتنفخه بقى بتروح عامل اربع نفسات بيخش له اكسجين من الهواء بس انت بتزقوله بالنفخه بتاعتك، فهمت قصدي؟ بصراحه ما هو لازم بيقول لي شريف ايه؟ جماعه بيقول لي تمام دلوقتي هل كلينيكال اقدر افرق الاي اف الاساس؟ لا. طب محتاجين اي سي جي؟ فاهمين قصدك؟ طب ما جنبيش السي جي، قصدك سؤال كده؟ ايوه ما فيش اي سي جي، بنعمل ايه؟ اقول لك بقى بصراحه اللي بيتعمل، بص هقول لك بس حصل معانا كتير، عيان ما جنبناش اي سي جي ولا جنبنا لازم في الديبرديشن اللي الغلبانه دي، هتقول طب ساعتها اتصرف ازاي؟ لا انت عارف دي ولا دي؟ بصراحه بنفترض الاول الفي اف، بقى احنا مش عارف ايه واجيب الدي سي وافقعه، مش راضي يرجع، اقول ايه؟ شكله اسيست لابن الكلب، قوم حقق الادرينالين، فيقوم مدي سي ده، بنستعين بكل مواهبنا. والله ما بيقول لك على الواقع اللي شفناه، انا لما كنت في الدبلتش كنا جايين نخبط الدي سي ما رجعش، ادرينالين في الارض ومش عارف ايه، والدي سي اجين وكنا مايت وساعات بقى نحرم كله. والله العظيم طب والله هتشوفوا افتكرونا كل دول جايبين ادرينالين كالسيوم بروكينا ما بقاش والحل بول حاجه كان بول دي سي اللي يعرف يعمل قلت لها واحد جاب سرنجه بيحي انت عارف بيحي ايه؟ طب اي حد يعمل اي حاجه ساعات ارست بقى هو تلاقي واحد تاني جاب سرنجه بيحل عادي ايه اللي يقول لك انا عارف ليه السرنجه فانت تاخد تحت طبعا مش هنتظر بقى عشان انت دخلت ايه ننتظر عايزين اي سي جي انا مفيش اي سي جي طب هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل روق المسائل يا جماعة انتوا تريست او كان الاريست امر تسمعوا ولا ايه؟ ايه العيد؟ امر اسمعوا يا اخي الكل بدا حلاوة الفيزيك ها؟ فيري بي سي ار اسمه سي بي ار يا لا مش يشغل الار هي بقى لو الهارت بقى يقول لك ايه؟ لو انت بتعمل له سي بي ار بس انت كده هتاخد انت يا ابني مش فاهم كارديولوجي بعدين تخشها في كارديولوجي ده بيقول لك لو انت عملت سي بي ار بقى وما ينفعش ممكن تعمل اوبن كارديك مسيشن تفتح العيان وتمساج الهارت ممكن هارت بقى يشتغل ساعتها يا جماعه تعالوا اديكوا او افقعكوا مش تقدروش يعني تاخدوا اوبرتيف نفسي برضه ابو ياسر عايزين اوبرتيف حرام عليك بقول لك انا عايز ربع الجو اروح دي كلمه مرات اللي هي فاقعد اقول لها ايه ولا انت عايز ايه دلوقتي؟ تقول لي هات ربع الجو اروح ربع الجو اللي هو ظهر الست يعني عملوا مؤخرات دلوقتي بيكتبوا مؤخرات جامده قوي عشان ما حدش يقرا. انا مراتي كنت كاتب لها مؤخر كنت قاعد اسال لها 3000 جنيه. اديك الثلاث هات الحاجات اللي لابساها. اصلا خدت الدخل من 3000 جنيه. لا بص هديهولك واروحك عند بيتي. دلوقتي بيعملوا العكس. زي مرة كان في واد طماع زي كده كان الواد كان نايم عندنا وكان في واحد صديقي مالتي مليونير صديقي قوي وعنده بنت هتورس على الاقل 50 مليون جنيه فقال لي قدام ابو ياسر هو ما عندهمش مشكله في الواد اتجوز البنت بس واد بنته ضمان مش عايزين فلوس جبت له واد نايم بيعتمد على الدبرداس بس يا اخي مش قادر يخبي ضمان هو عنده بنت وبعدين بقى فلل ايه وامارات ايه وفلوس ايه وعايز واد ما يكونش ضمان ضرب قلت له تعالى هات الواد نايم كان بقى عندنا قلت له انا هجوزك جواز فرق بقى وبتاع خد والدته وهو له تعليم والواد بقى مدرس فراح فهو ما حبوش الامر ماشي راجل بس راجل بيختبر بقى فبيقول له ايه انت بتاعت اللي بنتي ايه انا قلت له والله حتى في الايام قلت له اقول له انا عندي شقه 60 متر في المطريه عايش مع مراتي على حكينا يعني ايه يقول له لا يقول لك انا بعرف يقول له لا ما بحبهاش طب ما هو ده مراتي مش حاجه قلت له هيقول لك اكيد يجوزك البنت فجاه كانت طلعت في الليله مرتي فبقى راح بقى قور وديته بقى وعكيت قلت له ما تقدرش انك طمعان مرتبه بتدفع 50 جنيه هيكفينا وبتاع وفلوسك مش محتاج لها وحاجات كده فراح قول له يا ابني والله ما عرفتش قال لك اقعد معانا في البيت قال له فيلا الواسعه دي انا قلت له اقعد معانا قال له طيب هتدفع مهر البنت ايه؟ يعني اي حاجه قول له مهر ده يا عم انا معايا 2000 جنيه اي حاجه ما انا اصلا السكه اللي هو دايس عليها ما فيش 1000 جنيه يا عم يا عم قول له ايه الواد؟ قول له مهر اللي انت عايزه يا عم يا صايع قال له انا عايزه قال له قال له يعني شوف انت عايز 100000 200000 نص مليون والله الراجل بيحكي لك قال له راجل يعني كنت انت مخدرتك قالوا اللي انت اقسم لو عايز مليون جنيه اللي هتدفع قال خلاص يا ابني ما مش يعني ادفع لنا 500000 وخلاص والله قال له كده قال له تليفون ده ففي الاخر قال له طب خلاص اوكي اكلمه مع اخ بس الراجل طلب يعني قالوا اللي انت عايزه سيبهم اخ يعني اعتبر ان بعد ما هو جهز له عمل له ايه الحاجات دي؟ ما فيش حد لبس نظرتك البنت اتجوزت ماشي ولا لسه موجود؟ اتجوزت طبعا جوزوها مع بعض عملوا شركه ما ينفعش واحد يتجوزها بس في اربعه عملوا شركه جابوا البحر مع بعض تعالى اديكم ايه نتسيرش يلا دي تراسس ده ثالث اهم سؤال في الكتاب الفرنسي يعني ايه طيب ببساطه كده اقولها لكم يعني قص الدبلوس من الاكيوت للميكرو اكيوت البين سببها ايه بيجي لك تعب اي حد لاب بورن من ديستال سيبتك فوكس لينفاتك بورن من نير بار سيبتك فوكس او ضيقه الدايمنت طيب يعني مثلا نيمونيا وعملت البيمة برونكو نيمونيا ايه اشهر ايه اللي يعمل لوبر نيمونيا في مصر؟ جماعة انا بكلمكم بطنة ده المفروض انا اقول لكم ده انا ناسي الكلام ده فكروني يا ولاد ان انا برضه معاك في البطنة مش فريش زيكم معلومات بطنة ولا انا بشوف حد مش جراح برضه ها؟ نيمو كوكاي ليه بيعمل برونكو نيمونيا؟ ستريبت كوكاي اسلام هي مين بكتيريا كانت برونكو نيمونيا مين اشهر؟ ستريبت طبعا فاهمين؟ الاشهر في اللوبر نيمونيا هي نيمو كوكاي مش كده والله بتعمل ثيك كريمي بس كانت مشهوره جدا والستريبتو كوكاي بتعمل برونكو نيمونيا بتعمل ثين ووتري بس الكلام بتاع الالفاظ دي انا ما سمعتهاش كده انهم ادوك ثيك كريمي بس وثين ووتر الكلام بتاع تشيست بتاع سنه خمسه ولا سنه طفل ده فاهمين انا بتكلم تمام طيب اهم حاجه اكستنشن انفلاميشن جنبها زي مثلا نيمونيا ممكن مثلا رابتشر اوسوفيجاس فورين بادي بنتريتنج انجري صفر لينك ابس فرقع هنا ليفر ابس فرقع هنا ايه ست الفصايل حوالين الحته دي. الامبايم عايز يقول لها في 5 دقايق، ده مش موضوع بطن الصرف مفيهوش جراحه يعني بقى في 5 دقايق. بس ايه الراجل بيقول لك انا بشرحه، هل انا متوقع حضرتك في سنك ده مسكت ورقه تقري الامبايم مش فاهمها؟ فاهمين؟ ده انا كاتب على الورقه في صفحتين ونص، وسامع بصيت انا في ورقه مره كده من كام سنه دلوقتي كان واخد 12 صفحه دي، كنت قريت عليها قد ورقي 3 4 مرات، بس ورقي احسن من ورق اسامه. مش عشان ورق اسامه معلوماته، لا ورق اسامه معلوماته قدنا 20 مره، بس في نقطه مش عليه تلت ساعه، بيجي عليه تلت ساعه، ورق اسامه اكبر الوقت المتاح. عشان كده ورق انا ادبت الامتحان، ورق الدكتور اسامه لقيته كاتب معلومات جميله جدا حلو قد ورق 50 مره، لكن ما انتعكش في الامتحان. احنا بنجيب بسرعه تلت ساعه، وخلي بالك تلت ساعه في اللجنه غير هنا بتعدي، هنا بتعدي بطيئه، لكن مستغرب الدكتور بيشرح لك فاهمين قصدي؟ هتلاقي تمر الدقائق ثقيله جدا، فاهمين قصدي؟ في الامتحان بقى بالذات اللي مذاكر، اللي مش مذاكر برضه بتمر الدقائق ثقيله جدا، فاهمين قصدي؟ اللي مذاكر بقى فاهمين قصدي؟ فاكر انا ايام ما كنت طالب يعني كل واحد عارف ال10 اسئله حلو وعارفهم زي بعض، احلى حاجه دي جربتيها؟ جربتيها قبل كده ولو مره؟ انت قلت لي بابا ساعات بيبقى عندي سؤال يا باشا، لا انا قصدي انك تبقى عارف مثلا 10، وساعات الواحد يبقى عارف ال10 اجمل حاجه انا فاكرها وانا طالب لما اكون عارف ال10 اسئله وتساسين ديجري، يعني مش في سؤال نص نص، لا ال10 انا عارفهم ومحضرهم وكان هكذا مرات كده بدوعي كده، تلاقي بقى ساعتها لعلمك استعملت واحده في ثواني انت عايز تكتب كتير جدا وفرحان، تلاقي ايه تك تك تك يقول لك لموا الورق، لموا الورق يا ابني الكلمه احنا لسه قعدنا. فزي ما بقول سعادتك ايه التلت ساعه في اللجنه هي كليك تتخطب على ما تقول ديفينيشن ات يورز، يقول لك ايه خلاص تلت ساعه خلص خش على بعض، فهمت؟ فدول مكتوبين على فكره يا ابوكو تو ذا بوي. بص بقى عايزين نقول البيمه في 5 دقايق بالظبط عشان نبقى لخصناها كده، وايه الديتيلز برضه البيمه يعني بس في البلور خلص، ساعات اكوت ساعات كورونيك خلص، البكتيريا بتجيلها من اي مكان بلاد بون انفتري بون دايركت، مش عايزين شعارات المين رود دايركت، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. لها كام ستيج؟ عايز اقولها ببساطه جدا، تو ستيج، اي التهاب في الدم شبه ديفيوز وبعدين ابسس، واي التهاب ديفيوز كده سيلولايتس وبتاع وبعدين يعمل حرات في المباح، هي نفس الكلام، يبقى الاول فيه ديفيوز انفلاميشن، فاهمين قصدي؟ وبعدين لوكالايز انفلاميشن ويعمل ابسس. مين لوكالايز اسرع؟ ها؟ مين لوكالايز اسرع؟ يعني النيموكوكاي ولا الاستريب؟ ما لسه قايل النيموكوكاي ثيك كريمي بس يعني مليان بروتينز، فاهمين؟ فبيلوكلايز اسرع في فيو ديز وعامل حرات، لكن عشان الاستريبت تعمل حرات مش اقل من فيو ويكس، ليه؟ ان الاستريبت كوكاي هيالورون ديز ريليسر، فيبقى ثيك ووتري باس وديفيوز انفلاميشن، عشان تلوكلايز وتعمل كورونيستي بتاخد لها اسابيع، لكن بنت الكلب اللي اسمها النيموكوكاي في 3 4 ايام هتعمل حرات على طول. فاهمين ازاي؟ قولي لي لو عندك شويه بس ها وعايز تعرفي هو قلب الاكيوت لكرونيك اسمها جراهام تيست، مفيش. ايه جراهام تيست؟ في تيست سيمبل كده لما نشفر بسليكه شويه داخل بتاع ده كده من البلورة، عايزين نعرف هي لسه في الاكيوت ستيج ولا كرونيك ستيج؟ ايه جراهام تيست؟ ما تسمعوش عليه. يقول لك هات اي شويه مده وظبطهم من البلورة، حطهم في انبوبه اختبار في تيست تيوب وسيبهم شويه، لو لقيت الباص عمل سيجمنت اكتر من 75% ده معناه ان الجرام تيست بوزيتيف، معناه الحاله قلبت كرونيك. خلي بالك لانك انت العيان ساعات بيقلب بكرونيك وزن على طول في دايز او في ويكس، وخلي بالك الكرونيك لها دماغ ولها علاج غير الاكيوت، فاحنا عايزين نعرف هو العيان قلب من اكيوت لكرونيك ازاي؟ لا طبعا كريتيريا كلينيكال وبتاع، والتيست ده بيحبوه قوي بتوع التشيست اسمه جراهام تيست، يجيب المده يحطها في تيست تيوب فاهمين ازاي؟ ويشوف الراس قد ايه سيدمنت، لو السيدمنت اكتر من 75% من الاماونت اللي انت واخدها دي معناه ان بالسلامه الحاله قلبت منك كرونيك، خلي بالك الدكتور الخايف الحاله تسرقه وتقلب منه كرونيك، فانا عايز اعرفها وهي اكيوت قبل ما ايه ما تعمل كرونيك بقى وتحتاج جراحه وديكورتيكيشن وثرامبوبلاستي ودريلج وفايبروسوركس ويبقى دخل عندي مشاكل بنت كلب. لان اوحش اهم سبب للكوليسترايز اتروجينيك مال تريتمنت، يعني دكتور بيعالج بطريقه غلط، فاهمين قصدي ازاي؟ خير منك اكيوت لكرونيك، فانا ما بحبش الحكايه دي. اخوان انا عايز اقوله ده بالنسبه للستيجز بتاعتها، بتبقى الاول ديفيوز وبعدين لوكالايز ستيج. الكلينيكال بيكتشر هتقول عيبه ما اقولها لك بقى، تقول لي مش عيبه يا باشا اقول حاضر. جنرال ولوكال، جنرالي فاهم فيفر اليكس هيدك مانيز رايبوس تكر، لوكالي بيكتشر اوف فلويد ان ذا بلورا، تلاقيهم بارتي في الانتر في الاسبي في ال في التشيست وول، لانهم شيفت من ديستاينال تو ذا اوبزيت سايد زي ما خدنا ليه مصوره ميه في ميه في البلورا سواء دم او سواء مده، نفس القصه في بالجو في شيفت من ديستاينال للاوبزيت سايد، وتعمل لهم تلاقي عندهم ستوني دارنس وفاهمين ارزاي وديكريس تي في اف وديكريس بري ساوند، فاهمين الكلام ده اللي احنا بنلاحظ سلفات، فاهمين تصور برين اكس راي تلاقوا بريتريشن في الكوستوفرينيك انجل وفلويد ليفل رايزنج للاجسام. ماشي حضرات؟ ده كلام لطيف جدا. طبعا ممكن نعمل اكس ري، ممكن نعمل سيت سكان، ممكن نعمل سبوت الناس ده انفستيجيشن. خلاصه الكلام عشان ما نضيعش وقت، علاج الامبايما ايه؟ باس باس بي ايفاكيويت، هي دي فيها الف بيت نوت بيان، باس باس بي درين. عشان كده بنبتدي طبعا معاه بس بتقصد انتي بيوتكس، وبعدين بنفضي البيت ده. عندنا كام طريقه اتعلمتهم استاذ محمود عشان تفضي البيت ده من البلورا يا ابني؟ ما هي انا قلتها حتى يعني سبحانك يا رب في الهيموصور بلاش وسام، مش ازاي نفضي دم من البلورا؟ مش قلنا اسبيريشن انتركوستال تيوب اوبن دريننج؟ هم هم تسعه بلاش يا دكتور وسام، انا كام هستفيد؟ فاهمين ازاي نفضي هيموصور؟ نفس الكلام، يا اما اسبيريشن بسرنجه يا انتركوستال تيوب يا اما اوبن دريننج، مفيش حاجه رابعه فاهمين. اي فلو تفضيه من البلورا كده بنجيب بنفضي هنا الاسبيريشن، نخش بالفيفث سبيس من اكزيلري او بوستير اكزيلري عشان تبقى جنب البلد فيرتبرال جتر، هي الموست ديبندنت اريا وتشفط منها الفلويد ده. طبعا ممكن نركب انتركوستال تيوب، ممكن نعمل اوبن دريننج، فاهمين قصدي ازاي؟ طيب السؤال بقى الجميل دي اهم حته عايز اقولها عشان عايز اخش بعد كده اشرح البير، ها مش الكلام ده على البطنه ده، ها؟ طب عايز اقول سؤال جميل، احنا قلنا الامبايما اكيوت بعد تاني بكرونيك مش كده؟ طب السؤال بقى الجميل، الاسباب الكرونيستي ليه خلت الامبايما تبقى كرونيك؟ يعني ايه كلمه كرونيك امبايما؟ كرونيك امبايما يعني خلاص حصل فايبروزس وحتى لو عملت لها درينج ذيس لانج ويل نوت انفليت، ايوه محتاجه اوبريشن، ذا لانج ويل نوت انفليت ايفن في هاف درينج ذا باس، لانك انت سمحت ان يحصل فايبروزس وتليف فايبروسوركس واللانج حتى لو شفطت المده بالنوت اكسبان، يبقى كده قلبت بكرونيك. طبعا ممكن يكون سبب كرونيستي غالبا بيبقى دكتور عبيط، يعني مثلا الحاله سبيسيفيك انفكشن بتشغل بالك زي تي بي تبركلز امبايما وانت عملت عليها بانتي بيوتكس عاديه في فورين بادي جواها، او ساعات بقى حاجات دي بروجينك ملخصها لكم بالولا انا بكلمه تو، يعني تو ايرلي درينج او تو ليت ايرلي، يعني تخش يركب انتركوستال تيوب فيري ايرلي لسه الباس يا دوب فين موتر يشفط شويه وساب الباقي، فاهمين قصدي ازاي؟ او تو ليت دريننج استنى لما خرب البلطه وحصل فايبروز، او بص بص بص تو انتيريور دريننج تو اللي هي تي او او يعني تو يعني تو ماتش يعني فيري ماتش يعني ها؟ اصل لك تو ايه يعني؟ لا تو يعني تي او تو انتيريور دريننج، تبقى لازم تخش ورا هنا جنب البر فيرتبرال جتر تيجي تخش انت قدام ها؟ او تو هاي دريننج ها؟ لو انت برضه طلعت فوق مستوى الامبايما هي الغلط هنا ودخلت هنا، او تو لو درينج التو لو بيسدها الدايفراب. اسالك سؤال جميل، هو بتوع الكارديو سيرجي بيختاروا بيحطوا الانبوبه فين؟ بيحطوا عشان تدرين اي حاجه من البلورا بيحطوها في فيفث سبيس ميد اكزيلري، طب ليه مش السكس؟ سالت السؤال ده زمان قبل كده، قلت لك ما هو بالظبط، قلت لك الفيفث سبيس تقول لي عشان ده ديبندنت، اقول لك طب ما هو السكس مور ديبندنت، صح؟ شوف احرقتك اهو، بقول لك ايه؟ وبيحطوا الانبوبه فين؟ دايما بيحطها في الفيفث سبيس ميد اكزيلري، اهو قلت لي ايه؟ عشان ديبندنت، اقول لك ايه؟ طب ما هو رخيتك التقيله 6 سبيس تحتيه، ها؟ لو حطيتها في ال 6 الكوبله بتاع الدفران بتسدها. بتسد الاورجس فما تعملش دريننج، هو ده بيسموه تو لو دريننج، يعني تو انتيريور، بص بص تو هاي، تو لو، تو ايرلي، تو ليت. بيستخدم انبوبه اللي هي التركوستال تيوب تو نارو، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني كل ديت اسباب ايه؟ يبقى غلطان فيها الدكتور، فهمت قصدي ازاي؟ تمام. طبعا العيان بقى بيجي له فايبروزس وممكن يحصل برونكو بلورال فيستا وتشيست وول ساينس، ما مشاكل جامده جدا. خلاصه الكلام، مش عايزين دعوات يا جماعه، بنعمل اكس راي، بنعمل سي تي، بنعمل بلورال بايوبسي، بنعمل برونكوسكوب، بنعمل برونكوجرام عشان نعرف ايه سبب الكوليسترول. خلاصه الكلام دكتور ياسر، يلا بقى عشان نخش في البير، هو انت ايه اللي مخوفك قوي من الكورونيستي كده؟ اللي مخوفني من الكورونيستي اللي بيحصل فايبروزس واللنج والنوت اكسباند ايفن لو انا حاولت اعالج العيان. طيب ساعتها بقى ايه العمليات؟ لازم تعمل عمليات كبيره بقى، زي مثلا بخش نعمل ديكورتيكيشن، لازم نخش نقشر الفايبروز اللي انت استفدت دي في خبتك ده عشان لانك تنفليت. وساعات بنعمل سراكوبلاستي، سراكوبلاستي اللي هو ايه؟ في عندي بخش اشيل الريبس كده وبتشيل هو يحصل له كلابس فينزع على اللانك في الحته دي فيقفل الكم اللي تحتيه. واحيانا بقى بصراحه كده لو اللانك ديسترويد تماما ساعات بترسع النيمونيكتو، يعني لو انت قابل بكرونيك وحصل لانك ديستراكشن مالتيبل ابسيس وبالبلمونري فانكشن لقيت اللانك دي نان فانكشن ساعات بطلع منها نيمونيكتو. اذا العيال دخلت في عمليه كبيره يبقى بيعمل ديكورتيكيشن يا سراكوبلاستي يا نيمونيكتومي. ما كان في حل احسن من كده انك انت تدرين الباس ده في التوقيت البروبر وخلصنا. فيري جود. يلا اقروا الكلام ده بقى اللي هو ده علمته الدكتور اسامه زمان. جماعه بقيت الكادر الثلاثي هسيبكم وقت تقروا اقراها، انا مش هعرف اشرح ليه، اللي هو اما اكتبوا تقراه بالذات ثلاث مواضيع. لانك ابسس ممكن يجي ريت، ممكن مش خدت بالك عايز مصوره اللانك ديزيز، عايز افتح بيرن وحاجات مهمه عشان اقول لكم لانك ابسس برونكيتسس برونكوجينيك كارسينوم. فاهمين قصدي؟ دول يعني بتوع البطنه شغلكم نار، ممكن دول يجريت. بص اقول ريموت، بص بالتاكي ممكن، انا ما قلتش كومن ولا اول شهر في امتحان بروكوجينيك كارسينوم، لكن لو جبتها لك ما تجيش حاجه عادي. ايه بص انا ملخص كل واحده من دول في صفحه، يعني اقراها يا اخي بقى، سيبك حتى ده في طلبه ليه من حمام، يعني في مره الدكتور اسامه قراها منه، انا كنت قاري الحاجات في السنه اللي فاتت نار. لا يا عم ولا الدكتور اسامه كتير، ايه انا بس اللي انا كاتبه بروكيتس قد كده، لانك ابس قد كده، برونكوجينيك كارسينوم احتياطيا ان شاء الله مش هيبقى، حتى لو جم تبقى عندك كده تبقى حاجه تكتبها. ها فعشان خاطري اقروهم بقى يا جماعه. يبقى اهم ثلاث مواضيع اسمها لها كل حاجه عندنا هي كارنيك راس التروما، رقم 2 القيمه، رقم 3 كارنيك اريزم. نبدا بس الحته بدايه الموضوع ايه؟ ايش بروكيتس؟ لان ابسس برونكوجينيك كارسينوما تريتمنت وفالفولار هارت ديزيزز. فاهمين؟ اقراهم برضه قرايه بالذات بالذات بالذات اول ثلاث مواضيع. انا شرحت ثلاثه دول اللي بيجوا بنسبه 99.9%. خلاص؟ الثلاثه اللي حسيتك انت تقراهم برونكيتسز اللي هي ظبط في لانك ديزيز يعني ولانك ابسس وبرونكوجينيك كارسينوما. خلاص؟ الحاجات دي فين غير لكن اقراهم مش هياخدوا معاك 10 دقايق. سراكوبلاستي، سراكوبلاستي ده ايه؟ سراكوبلاستي ديت عمليه بسيطه جدا لما بيكون عندك حته من اللانج كولابسنت. فاهم قصدي؟ خليك معايا يا جماعه. سواء مثلا ديو تو ابسس او سيست او كرونيك امبايمه او بتاع، فبتيجي انت الحته الكولابس دي فين؟ انها انفليم، انفليم مش كده؟ فحاجه من ايه؟ ما انا عايز تشيست تقول لي بنازل على ايه؟ على اللانج. حاجه هي المفروض اللانج تتفرد وتوصل تشيست تقول لي بعض. او لو انا مش عارف كده بقى والحاله ليه كيس مش عارف اعمل ايه؟ اخلي تشيست تقول لي خش لها. فمين ينزع عليه؟ وبيقفل السبيس ده. فما بروحش خلي تشيست تقول ده في مكان الريبس. فانا ما بروحش شايل الريبس. بروح ايه بالنيجاتيف بريشر ادي مسقوطه لجوه تقوم لازقه على اللانج. يعني يا اللانج بص هو كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.